إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن تطبيق القواعد السلفية في الصفات الربانية، تلك القواعد التي درسناها ويعني تعرفنا على عدة قواعد نضبط بها فهم السلف الصالح. كل قاعدة لها عدة محظورات، واستوعبنا ذلك من خلال عدد كبير من المحاضرات، تقريبا هذه المحاضرة رقم 15 لما أعتقد. نعم، اليوم احنا عايزين تطبيق عملي، نعرض بعض القضايا لكي نرى كيف يستطيع الأخ اللي درس هذه القواعد استوعبها استيعابا جيدا أن يميز منهج السلف الصالح في هذه القضايا. أول قضية من القضايا اللي هنطبق عليها القواعد السلفية مسألة الإيمان بالعلو والفوقية بين السلف وبين الخلف، يعني ماذا قال السلف فيها، ماذا قال الخلف، وكيف تستوعب الأدلة بصورة بسيطة كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بدأنا مسألة العلو على اعتبار أن مسألة العلو هي أكثر المسائل التي أخذت واستحوذت على قدر كبير من تراث السلف أو تراث المخالفين في باب الاعتقاد. يعني مسألة العلو وإثبات علو الله عز وجل على خلقه، هذه المسألة أخذت وقتا طويلا صراحة وكلاما كثيرا، وتراها في كتب التراث بشكل عجيب. ونحن نريد أن نعرض المسألة بشكل يتناسب أولا مع فطرتنا ومع عقولنا، وقبل ذلك يتناسب مع الأدلة النقلية التي وصف ربنا تبارك وتعالى نفسه بها. في بعض العناصر لابد أن نغطيها إن شاء الله عز وجل. هنستعرض النصوص النقلية في مسألة العلو والفوقية، تفسيرها السلفي مع دفع التعارض العقلي، دفع التعارض العقلي الذي يراه بعض الناس إلا في تعارض النصوص والأدلة، ونبحث عن سبب ادعاء التعارض. احنا طبعا خدنا أصول ان لو حصل تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. الاول عدم ثبوت النص، عدم ثبوت النقل، والثاني عدم فهم العقل للنقل. هنعرف الكلام ده عملي. ايضا هنضرب بعض الامثله لن نضربها من التراث، لان طبعا التراث اقصد بالنسبه للقدامى من المخالفين زي الرازي والجويني والشهرستاني من اللي اتكلموا في مسائل الصفات بمنهج الخلف، ولكن نريد الواقع، أمثلة واقعية. كتاب مثلا انتشر بين الناس، مع احترامنا لإخواننا، أنا عايز أقول حاجة قبل ما أبدأ، ليس معنى أننا نتحدث عن منهج الأشعرية أو منهج المتكلمين الخلف الذين يزعمون أن منهجهم هو منهج أهل السنة والجماعة أن هؤلاء نحكم عليهم بفسق أو بكفر أو ما شابه ذلك، أبدا والله. ومن فهم ذلك فقد أخطأ ونقل عنا ما لم نقله. هؤلاء إخواننا، نتفق معهم مع ما آمنوا به من خبر الله تبارك وتعالى ونفذوا أمره، وما خالفوا فيه فذلك بسبب حسن نيتهم في تنزيه الله فأخطأوا وقدموا عقولهم على كتاب ربهم في هذه المسائل، ثم نظروا إلى كتاب الله من خلال رؤيتهم العقلية، ونقول هذا خطأ، لأن العقل لو أدخل نفسه في باب الخبر ها تحصل إيه؟ بدع العقيدة، بدع العقيدة سببها تقديم العقل على النقل في باب الخبر، ولو قدم العقل على النقل في باب الأمر تظهر بدع الإيه؟ العبادات. فنحن نريد أن نأخذ بأيدي إخواننا وأن نعلم أنفسنا كيف نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس إلا. فإن قلنا إن فلان قال هذا لا يعني أننا نحاربه أبدا، ولكن القضية أننا ننبه إخواننا، إن كنتم تحبون شيخكم فالنصيحة تقدم لكل شخص، لأنه ما فيش معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه. يا رب، ديننا مبني على قضية بسيطة في الإيمان المجمل لعامة الناس، وهي أن نصدق خبر الله وننفذ إيه؟ أمره. الخبر يصدق والأمر ينفذ، هذه هي العقيدة ببساطة شديدة بدون لا تعقيد ولا شيء من هذا القبيل، وهو لن يختلف معك في هذا. طب لما نيجي بقى نشوف الواقع ونطبق عملي، هذا ما نريده من خلال القواعد التي درسناها، وأيضا فيه بحث سوف نكلفكم به، وهذا لازم على أساس إن إحنا من فترة سايبينكم كده، يعني كل أسبوع المفروض يكون في دراسة على الأقل 10 صفحات تكون بها وتلخيصها وتجمع من الكتب المختلفة، فلن نترككم بعد الآن إن شاء الله عز وجل. الدراسة عبارة عن إيه؟ تجمع لنا بس من الكتاب والسنة، اللي عنده حاسب حيلاقي سهل قوي، يقدر يجمع من المكتبة الشاملة أو من الموسوعات الموضوع بسهولة. إحنا عايزين البحث عن أوصاف عرش الرحمن من خلال ما ورد في القرآن وثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاف عرش الله عز وجل. جمعنا الأوصاف دي بأدلتها وبطرقها ما استطع، ويريد بقى تكون انت ايه يعني اللي درسوا الحديث يبان منهج الحديث في كلامهم، بحيث يتحرى ما يجيبش حديث ضعيف ولا يجيب حديث من هنا، لا، كل ما يتعلق بالعرش وأوصاف العرش في الكتاب والسنة هذا نريده بحثا. يستطيع الأخ إن شاء الله لو اللي عنده خبرة على الحاسب أو الكمبيوتر يبعتولنا عن طريق النت، ما فيش إشكال لحاجة، على البريد الإلكتروني، أو إني يسلم فضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله. نبدأ بإذن الله تعالى في المسألة المتعلقة بمسألة العلو. في مسألة العلو وردت نصوص شرعية، نصوص نقلية، نصوص سمعية، النقل يعني السمع، الخبر، الوحي، كتاب السنة، الآثار اللي وردت، الشرع يطلق أيضا في باب العقائد على النقل. وردت نصوص، هذه النصوص تجيب عن سؤال لا مناص من أن نعرف الجواب عنه. السؤال هذا يأتي في قلوب العام وفي قلوب الخاص، يسألون عن رب العزة والجلال أين الله؟ هل هذا السؤال خطأ؟ ألا يحق لكل إنسان أن يعرف معبوده؟ أن يعرف أين هو؟ وهل لو سألت بأين يبقى أنا أخطأت فعلا، لأن أين المكان وكل من كان في مكان فهو محصور؟ هذا السؤال ضروري، ورسولنا صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله، وحنعرف الكلام ده الآن. فتعالوا نشوف ماذا تقول أدلة النقل. بعض الناس يدعي أن أدلة النقل متعارضة. هذا السؤال أين الله الإجابة العقلية عنه ما تنفعش، يعني يعني لو واحد انفرد بعقله في الإجابة عن هذا السؤال دون أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، أو قلنا أن في إن لواحد مثلا لم يقرأ كتابا ولا سنة وقلنا له احنا عايزينك تجاوب على هذا السؤال، الكل خالق، يقول لك نعم أنا معترف أن الكل خالق، أين هو؟ وتركناه إلى عقله، هل يستطيع أن يعطيك إجابة مقنعة بعقله؟ أبدا لن يستطيع. لكنه لو رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يتلمس الإجابة من خلال ما جاء عن طريق الإيه؟ الأخبار، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه وعن وصفه أين هو؟ بس هذا السؤال الإجابة عليه ما بيكونش عن طريق النقل، عن طريق العقل، بتبقى عن طريق إيه؟ النقل اللي هو الكتاب والسنة، يعني ما بقدرش أجاوب على السؤال ده بعقلي، الإجابة لازم تكون عن طريق الخبر. ليه؟ لأنك تسأل عن الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، نحن ما رأيناه، فكيف أتعرف على شيء خارج حدود مدارك الإنسان؟ والله تبارك وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه إيه؟ مسؤولة. يبقى أنا هجاوب على الكلام ده إزاي؟ ما هعرفش. ولذلك يا إخواني كل اللي هيأتي من أدلة هي من قبيل الخبر، والخبر يتطلب إيه؟ التصديق. فلو تعددت الأدلة وكثرت وظهر في عقلك التعارض، المفترض أصلا طالما هي جت في الشرع أن أصدق خبر الله عز وجل وأن أصدق خبر الرسول، يبقى لابد أن تؤمن بهذه الآيات كلها، نسمع مثلا سبيل المثال، تجد أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، في أكثر من آية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الإيه؟ على العرش. هذا النص ثم استوى على العرش، يخشي الليل النهار يطلبه حثيث. أيضا في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تكرر الآيات. فهنا خبر عن الله تبارك وتعالى أنه الرحمن الذي استوى على إيه؟ على عرش. أين العرش؟ وردت روايات سوف تأتينا بالتفصيل لما تعرفوا، طبعا نقول لكم على أساس هتعرفوا الكلام ده في أوصاف عرش الرحمن لما تعملوا الدراسة والبحث، ده جانب لازم يكون إيجابي من طرفكم، فهتعرفوا من ضمن الأدلة إن العرش فوق الماء وكان عرشه على الماء بنص القرآن. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرشه على الإيه؟ على الماء. طب أين الماء؟ الماء فوق السماء، السماء السابعة، يعني في سبع سماوات هنا، نعم، وفوقنا مباشرة السماء الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى قال عن السماء الدنيا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الكواكب دي كلها موجودة في السماء الدنيا، ونحن على الأرض، والله تبارك وتعالى قال الرحمن على الإيه؟ على العرش استوى. دي آية. طيب آية ثانية بتقول أأمنتم من في السماء، يبقى ربنا مرة يقول إنه هو على العرش ومرة ثانية يقول إنه هو فين؟ في السماء. أهو أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم إيه؟ حاصبة. وأيضا حديث معاوية ابن الحكم السلمي، معاوية أول مرة يروح يصلي تقريبا أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جماعة، فما هوش عارف الأحكام يعني، فصلى بين الناس فواحد عطس في الصلاة، فمعاوية قال لهم يرحمك الله، ولك إزاي؟ قال له يرحمك الله، فهو بيتكلم يعني الصلاة أثناء الصلاة ما فيش مخاطبة للآخرين، فبقول هنا بينما بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم يعني يبصوا عليه يعني كأني ارتكبت حاجة مخالفة، فقلت واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذي من هم في الصلاة طبعا عشان ينبهوه. المهم هو فلما رأيتم يصمتوني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم. لكن بين الحق إن هذه الصلاة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير إلى آخر الحديث. لكن هو طبعا لما كلم النبي عليه السلام فصارت لما تقول يعني من حبه لرسول الله إن لو حصل له مشكلة يجي يسأل الرسول عليه السلام. فحصلت مشكلة بتاع الجارية، قال وكانت لي جارية ترعى غنما، غنما لي قبل أحد والجوانية، الجوانية اسمها كان موجود حتى الآن في المدينة المنورة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. ده كلام مين؟ معاوية، والحديث في صحيح مسلم. وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سقطتها يعني ضربها على وجهها، لطم على وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعطيكها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها. شوف الرسول بيقول لها إيه، ده كلام مين؟ نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الخلق وأفضل الخلق عقلا وفهما وإدراكا ووعيا وبلاغا عن ربه. يعني فيش واحد يجي يعدل عن النبي عليه السلام، رسول الله قال شيئا نؤمن به ونصدقه. فقال لها أين الله، اللي بيسأل أين مين؟ رسول الله السلام. أين دي للمكان ولا للزمان؟ طيب نشوف المسألة بعد شوي. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبرها فسألها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان وأنعم بها من شهادة. يعني الشهادة دي ما خدهاش دكتور في جامعة ولا أستاذ دكتور ولا واحد يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ده العقيدة ما ناخدهاش من واحدة جارية جاهلة ما بتفهمش حاجة، دي واحدة عربية احنا ناخد عقيدتنا من بعض الناس يعني يقول هذا. وكلمني يعني شخصيا لما قلت له حديث الجارية قال لي احنا ناخد عقيدتنا من واحدة جهلة جارية عامية، ده ما درستش في مدارس وتعرف حاجة. سبحان الله، الرسول قال لها اعتقها فإنها ايه، لكن شهادة الدكتور في جامعة. يا اخواني يعني احنا بنشوف تصديق خبر الله، ان كنت صادقا في قولك لا اله الا الله فصدق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام مش محتاج كلام كتير. طيب آية أخرى، يبقى دلوقتي واحد يقول لك بقى دلوقتي احنا عرفنا من الآيات دي ان ربنا على العرش وربنا في السماء، نعم. وآية أخرى يقول فيها وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى الآية دي معناها ان ربنا في السماوات وفين وفي الأرض. واحد يقول لك استنى بقى دلوقتي الحكاية كده دخلت يا شيخ في حاجة كأنها تعارض، هو على العرش ولا في السماء ولا في السماء وفي الأرض؟ طب خد اللي بعده، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه إله. قل لا بقى كفاية كده، قل استنى بس كفاية إيه، ده خبر ربنا. تقول المفروض تقول أنا أؤمن بكلام الله والعيب فين؟ في عقلي في فهمي، هو ده المفترض، المفترض من الفهم اللي كان عليه أصحاب النبي عليه السلام أنهم لو سمعوا خبرا عن الله أو عن رسوله صدقوه، ولو سمعوا أمرا فتقولش لا كفاية لا ده الحكاية كده بقى ليه، هي حاجة تقيلة عليك، حاجة صعبة، حاجة ما تفهمش، لا أولا اللي مش فاهم تبقى فهمها ازاي، هو ده الصح. أفهم القضية ازاي، نوضح لك المسألة. طيب طب لما تسمع بقى قول الله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. يبقى دلوقتي بقى هو على العرش ولا في السماء ولا في السماء والأرض ولا في كل مكان ولا مع الثلاثة ولا مع الأربعة ولا مع الخمسة ولا مع الستة ومعكم أينما كنتم. والآية بتقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ايه معهم. والله تبارك وتعالى قال عن نبيه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله ايه معنا فيه. اللي حد يقول لك لا يعني لو واحد يقول لك يبقى هو في الغار، طبعا مش عايز اقول لكم اللي يقول لك اللي هو في الغار يبقى حاجة تانية، لكن هو القضية ان ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن قوله لا تحزن إن الله معنا، لما قال النبي إن الله معنا ما فيش حد من الصحابة أبدا فيهم إن هو في الغار، ليه إيه السبب كده هنعرف بعد شوي. وبعدين تسمع آية أخرى بتقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن إيه أقرب إليه من حبل الوريد، وقال سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إزاي بقى يعني خلي بالك إزاي إن ربنا يبقى على العرش وفي السماء في السماء والأرض أخبرك إزاي ويكون مع كل إنسان وأقرب إلينا من حبل الوريد إلى غير ذلك من مرة في النصوص؟ هل بينها تعارض أبدا؟ إحنا قلنا نحن نؤمن بمعاني هذه الحقائق نعم، ولا نسأل عن كيفيتها نعم، لكن المعاني اللي نتكلم عنها هل بينها تعارض أبدا؟ ليه؟ لأنهم عندما يقرؤون في كتاب الله يجدون الآيات اللي تجمع بين هذه المعاني. يعني شوف الآية اللي بتقول إيه، هو الله الذي سورة الحديث هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يبقى ربنا هنا فين على العرش. وبعدين وضح لك حكاية الايه السماء والأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج ايه فيها. يبقى أفهم من كلمة وما يعرج فيها اللي ربنا على العرش وأي حاجة طالع طالع فين الله تبارك وتعالى وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم هو فين فوق العرش. الآية نفسها مفسر، فهم هم عارفين كويس جدا ان لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر شيء الحقيقة في أذهانهم أنه فوق سبع سماوات فوق عرشه، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوحي وتفهم منه من خلال خبره أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. يعني تعالوا نشوف مثلا أشهر واحد دلوقتي موجود في قضية العقيدة وحتى الآن اللي بينسب إليه المذهب الأشعري، أبو الحسن الأشعري. لك أنا أشعري، كلمة أشعري أو الأشعرية هم مذهب أهل السنة والجماعة. طيب الأشعرية مذهب أهل السنة والجماعة، إحنا مع بعض ونعرف تكاتب إيه مذهب أهل السنة والجماعة اللي بيتكلم عنه الإمام أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري عقيدته تختلف عن عقيدة الأشعري. يعني الأشعرية لهم عقيدة عقلية يسموا نفسهم أصحاب المدرسة العقلية، يقدمون فيها العقل على النقل، يقدمون الآراء العقلية الكلامية على النصوص النقلية هي الكتاب والسنة. أما أبو الحسن الأشعري نفسه فقد كان على الطريقة السلفية التي يقدم فيها النقل على الإيه؟ على العقل. فإن أردتم أن تكونوا أشعرية بحق نسبة إلى هذا الرجل فدرسوا للناس اعتقاد أبي الحسن الأشعري. إنما أنت سايبين كلام أبي الحسن الأشعري وجايين تدرسوا للناس كلام عقلي، كلام يعني لا نفهم منه أبدا حقيقة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قرأنا في كتاب البيجوري في المحاضرة الماضية، مش كده برضه؟ تعالوا شوفوا أبو الحسن الأشعري، الكتاب المشهور في آخر ما كتب أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وكتاب الإبانة أنا أنصح كل طالب علم ممن يسمعنا أو يرانا الآن، كل طالب علم يقرأ كتاب الإبانة عن أصول الديانة. ياريت طلبة العلم أو الشيخ يعني تحاول توفروا له طلبة العلم وتقرأوا ليه، لأن دي الحقيقة. إحنا عايزين إيه؟ عايزين إن الإمام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه طائفة تمثل الآن أكثر من 80% في العالم الإسلامي الأشعرية، وجميع المؤسسات في العالم إلا النذر اليسير مثلا ممكن يكون في السعودية أو بعض والخليج، جميع المؤسسات في العالم يدرس مذهب الأشعري اللي هو المذهب اللي عليه الرازي والجوين والشهرستاني أبو حمد الغزالي. لكن مذهب الأشعري نفسه في الإبانة والله لو درسوه لأحسنه. ماذا يقول أبو الحسن الأشعري في الإبانة عشان يجمع بين هذه النصوص؟ احنا طبعا هنقف عند كل نص ونعرف تفاصيله، لكن تعالوا شوفوا أبو الحسن الأشعري يقول ايه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الكلام ده يا اخواننا عشان تتأملوا في كلام الإمام أبو الحسن الأشعري. إن قال قائل، هو بيقول في كتاب الإبانة صفحة 105، إن قال قائل صفحة 105 التحقيق بالدكتورة فوقية حسين، هو التحقيق رائع وجميل يعني كانت رسالة أظن ماجستير أو دكتور لها، وكان الكتاب ده بيوزع علينا في المقررات في الكلية، يعني كان من ضمن المقررات كتاب الإبانة عن أصول الديانة لما يعني كنا في كلية الدعوة وأصول الدين في المدينة المنورة. قال أبو الحسن الأشعري إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به. طيب كما قال الرحمن على عرشه استوى، وقد قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه. رفعه فين؟ إلى الله. وربنا فين؟ فوق عرشه كما أخبر، وقال يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكيا عن فرعون لعنه الله يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول أبو الحسن الأشعري كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله سبحانه فوق السماوات، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. لاحظوا بقى اللي جاي اهو عشان ده هيجمعه، يبقى هو على العرش وفي السماء، فكيف يجمع بين هذه النصوص ويبين هذه الأشياء؟ يقول فالسماوات فوق العرش. معايا يا اخواني؟ يقول السماوات فوق الايه؟ العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء. وأعلى سماء إيه؟ قولوا يا أخوانا العرش. هذا نص كلامه. لا، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات وليس إذا قال آمنتم من في السماء، يعني جميع السماوات، يعني ربنا في داخل السماوات، يقول آمنتم من في السماء، لا يقصد إنه في داخل السماوات أبدا، وإنما يقصد إنه على العرش، لأن الله تبارك وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى الله تعالى ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن إيه نورا، جعل القمر فيهن نورا، لم يرد ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ده كلام مين؟ نفس عقيدة الصحابة وما كانوا عليه، حج على كل الأشعري. فأقول لك أنا أشعري، قل له إيه رأيك في الكلام ده؟ لأن مرة أذكر إحنا جلسنا مع مجموعة من الأساتذة والمشايخ، كنا في المنصورة زمان من حوالي 16 أو 15 سنة تقريبا، وكنا جالسين مع بعض، فالإخوة ساعة ما قرأت عليهم الكلام بتاع أبو الحسن الأشعري هذا كأن أول مرة شفوه، هم قاعدين يقولوا لا ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل وجود وليس على عرشه، واللي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى على عرشه يبقى مشبه العرش، أمال يعرف ما العرش استولى؟ لك استولى، أخبرك إزاي يا جماعة؟ دي مش حقيقة أهل السنة والجماعة. يقول لك لا، الأشعرية هم أهل السنة والجماعة. طب إيه رأيكم في كتاب الإبانة عن أصول الديانة؟ قالوا مال ده كتاب الحسن الأشعري، بصوا فيه وشوفوه، أخذوا طلعوا فيه كده كانوا أول مرة يشوفوه. فلما قرأت الكلام صراحة بهتوا، والأخ قال لي حتى منهم كان راجل شيخ كبير مش عايز أذكر اسمه، ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظه إن كان حي، ولأن كان له وقفة طيبة صراحة، ومن الوقفة الطيبة يذكر فيها بالخير الشيخ عبد المجيد الصبح لعلكم تعرفونه. قال والله أنا أول مرة أقرأ هذا الكلام، وطالما دي عقيدة أهل السنة والجماعة فأنا مؤمن بها، وهذا دليل على أن الشخص يعني طالما أنه هو صادق في نيته فسيجتمع معك، سيجتمع معك. فقال أنا أول مرة أشوف، فلما قرأ الكلام استغرب، أبو الحسن الأشعري يقول هذا؟ نعم. فقرأت كل واحد يمسك ويقول لك كأني يعني الكلام فعلا أول مرة يقرأوه، لكن أنا بقول دلوقتي وأنتوا كلكم سامعيني أن كتاب الإبانة عن أصول الديانة هو الذي يمثل عقيدة أبو الحسن الأشعري، وله رسالة اسمها رسالة آل الصغر، حققها أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليان في تحت عنوان أصول أهل السنة والجماعة، رسالة جميلة أيضا فيها معتقد أبي الحسن الأشعري، يريد برضو رسالة إن وقعتم عليه، لكن كتاب الإبانة أهم وأعظم من غيره. اسمعوا كده أبي الحسن الأشعري يقول إيه. وقد قال قائلون من المعتزلة، عارفين المعتزلة ولا مش عارفينهم؟ أظن كده خدنا فكرة عن المعتزلة. والجهمية والحرورية، حرورية فرقة من فرق الخوارج، لأن الخوارج ماشيين على المذهب الأشعري حتى اليوم، يعني في سلطنة عمان على المذهب الإباضي، والإباضية مذهب الخوارج، المذهب الرسمي هناك هو زي المذهب الرسمي هنا، في حكاية ان هو المذهب هنا مذهب أشعري في باب الصفات، في باب الصفات. ولذلك في كتاب اسمه الحق الدامر، عنه تقريبا واحد من العمانيين له مكانة، فكل الحجج اللي بيبقى فيه اللي بتوزع على الناس بشكل كبير جدا عبارة عن كلام يتكلم عنه أبو الحسن الأشعري على أنه حرورية وجهمية معتزلة. يقول إن معنى، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية، إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان. قبول الكلام ده موافقهم ولا بينكرهم؟ ينكر عليهم. يعني أبو الحسن الأشعري ينكر ولا بيوافق؟ بينكر. عظيم. وجحدوا أن يكون الله تعالى مستو على عرشه كما قال أهل الحق. كلام مين ده يا إخوانا؟ أنا مش جايب حاجة من عندي عشان ما حدش يزعل. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء. هو ربنا قادر على العرش بس ولا قادر على السماء والأرض وكل مكان؟ لما يخص العرش بالذكر طالما إن استوى معناها ملك وقهر وقاد وعنده القدرة على هذه الأشياء؟ وبعدين يقول لك إيه، والأرض لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى قادر عليها وعلى الحشوش. الحشوش اللي هي أعزكم الله مواضع الغائط، الأماكن النجسة. ما هو ربنا قادر على كل شيء. طب الأماكن القذرة والنجسة يبقى ربنا سبحانه وتعالى قادر أيضا عليها على حسب كلامه وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو تعالى مستوي على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على أشياء مستول عليها جميعا. وإذا كان قادر على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية، يعني أماكن النجسة، هل يصح ربنا الرحمن العرش استوى؟ ثم هو برضو قادر على كل شيء. إذا كان هو استولى على الأشياء، استولى على العرش واستولى على الأماكن النجسة، ينفع تقول ربنا مستو على الأماكن النجسة؟ لما لم يجز هذا عند أحد من المسلمين، علمنا أنه لم يجز أو لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. وزعمت المعتزلة والحرورية أن الله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش وفي الأخلية، وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أنا حبيت أرى الكلام ده بالذات عشان يقول لك أنا على مذهب الأشعرية، قل له الأشعري بريء منك ومن مذهبك أبدا، لأن أبو الحسن الأشعري يقول له ربنا سبحانه وتعالى فين؟ يقول لك في كل مكان. في كل مكان يعني هو في الحمام يقف ساكن، ما بيعرفش يرد عليه خالص. ليه ساعتها بقى يقول لك يا أخي ما تتكلمش في الموضوع، بالموضوع بقى بيعمل خلاف. قال دكتور محمود احنا هو الكلام ده هيتبنى عليه عمل؟ يا اخي دي عقيده، هو في عمل هينفع غير عقيده؟ ان ما كانش عندك عقيده تنزه بها الحق سبحانه وتعالى، ولا تخلطه بالذات والاقذار والامثال، ولا توحد الله في وصفه الذي وصف نفسه بانه على عرش استوى، وتقول لي ان هذا لا يبنى عليه عمل؟ كيف هذا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، ده عقيده الجهميه. هل هو في الحمام هيقف ساكت؟ طيب ماشي. نيجي بقى لايه؟ للمسائل اللي احنا عايزين نعرضها ونتكلم عنها. قبل ما اتكلم على كتاب برضو من الكتب المشهورة، سنقف وقفة عند هذه الآيات. الرحمن والعرش استوى، استوى معناها على وارتفع فوق عرش. وعلمنا من خلال كلام الإمام مالك لما قال وسئل عن الاستواء، سئل عن الاستواء ولا عن كيفية الاستواء؟ خلينا نتكلم بدقة. الرجل الذي جاء يسأل ويقول الرحمن على العرش إيه؟ كيف استوى؟ طبعا السؤال عن الكيفية لن يستطيع أن يجيب عليه مالك ولا غير مالك. ليه؟ لأن السؤال عن الكيفية سؤال عن شيء غيبي أنا ما شفتوش ولا فكره مثيل. فأطرق الإمام مالك وعلاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء معلوم. ما معنى الاستواء معلوم؟ معلوم معناه، احسنته، ان معناه معلوم وواضح، لغة عربية فصحى. استوى معناها على والايه؟ وارتفع فوق عرشه. الرحمن والعرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه. طب كيف استوى؟ الاستواء له كيفية ولا ملوش؟ اسمعها، الاستواء له كيفية، ما فيش خلاف من السلف الاستواء له كيفية ابدا. ولكن هذه الكيفية هل يعلمها احد من البشر؟ ابدا. انما يعلمها رب العزة والجلال. يعني في كيفية حقيقية، ولو نفيت الكيفية وقلت ما فيش كيفية اصلا، يبقى انا نفيت الاستواء من اصله. وهذا ما يسعون اليه، بل يظنون ان السلف الصالح قالوا الرحمن عرف استوى، قالوا استواء بلا كيف، يعني بلا كيف الموجود، ان ما فيش استواء اصلا. اهو الآية لها معنى، انا ما اعرفش معنى، ما لهاش معنى، اقول لك ما لا اعرف معناها. استواء لا نعلم معناه، هل هذا فهم السلف؟ هل قالوا استواء لا نعلم معناه، ولا استواء نعلم معناه ولا نعلم كيفيته؟ نعلم معناه ولا نعلم ايه كيفيته، هذا ما قاله السلف الصالح. فالإمام مالك غضب على السائل لأنه سأل على المعنى ولا على الكيفية؟ على الكيفية. لكن المعنى لازم حد يعرف، المعنى ده نزل بلغة العرب، ولذلك لابد أن يترجم. بالمناسبة طالما جينا لمسألة ترجم أنا قلت لكم مرة على القصة بتاعت المنتخب من التفاسير، تفرينه؟ أنا جبت المنتخب معي، دي أهدهولي المترجم أبو شبان، دكتور أبو شبان، هو اللي ترجم كتاب المنتخب من التفاسير، وده طبعا وزارة الأوقاف المصرية. المنتخب من التفاسير، الفطرة بتقول إن الآيات القرآنية لازم يكون لها معنى، وربنا هيختمنا الكلام بلا معنى؟ يعني الرحمن عرش استوى لها معنى ولا ملاش معنى؟ لها معنى. إنما هتقول إن مذهب السلف استواء بلا معنى، ده كلام لا يعقل ولا يقبل. استواء نعلم معناه لأنه نزل بغض العرب وكلام عربي. اللي ما يفهمش المعنى واحد بس، إن يكون واحد إنجليزي ما قرأش المنتخب أو قرأ كتاب تاني، ففي الحالة دي هيسأل يقول له يا جماعة ماذا يعني الإيه استوى، أو يسأل ترجم لي، فلما يترجم له هيترجم له الكيفية ولا المعنى؟ المعنى. يبقى لازم الكلام يكون له معنى. فلو جه يسأل الإمام مالك ما معنى استوى العرش، فمن حق أي شخص أن يسأل عن ذلك، هيقول له معناها على وارتفع فوق عرشه، استوى العرشه رحمن، وأضاف اسم الرحمن لما فيه من معاني الرحمة العامة والرأفة العامة، بأنه أوجد الخلائق وفيهم من يكفرون به ويرزقهم لعلهم يتوبوا أو يحققوا الحكمة من خلقه. فالمهم أنا في يوم رحت هذا الرجل على أساس أنه كان هيترجم لي كتاب اسمه الحقائق العظمى في حياة الإنسان، هيترجمه لي ورجع معي بعض الأشياء حتى في الغلاف على الأقل يعني. فجلست معه في منزله، وساكن في الدور 12 تقريبا على النيل، وكان قاعدين فوق. فالمهم بيقول لي ايه، انا عايز اسالك سؤال يا دكتور محمود، بس الله يبارك فيك، السؤال ده مهم جدا وشيء في نفسي. قلت له خير. فقال لي الايه اللي بتقول الرحمن على العرش ايه استوى، سوره طه. بعدين نفتح لا ده بس شويه، انا بعيد شويه، انا حبيت انني اجيبها لكم على اساس تشوفوا العجب في المساله دي. أنا لما جيت أترجمها هم كاتبين إيه؟ الرحمن عرش استوى سورة صفحة 469 من النسخة المترجمة بالعرب بالإنجليزي، نسخة عربية والإنجليزية، على اليمين العربي وعلى اليسار الإيه؟ الإنجليزي. فالآية رقم 5 الرحمن عرش استوى كاتبين فيها إيه؟ عظيم الرحمة على ملكه استولى. ربنا على ملكه إيه؟ استولى. فهو بيقول أنا لما جيت أترجمها معناها إن كان في بداية الخلق، القارئ الغربي يعني لما ترجمها على حسب المعنى دي هيفهم ان في بداية الخلق كان في حاجة كبيرة اسمها العرش، وفي آلهة كتير بيتشاجروا او يتقاتلوا او في بينهم خلاف، اخي بالك ازاي على هذا الشيء، فمنهم واحد غلب وقهر الباقي واستولى منه على عرشه. وهذا الكلام يعني غريب، هيقول يبقى اصل الكون عند المسلمين وثنية، كان في آلهة كتير وفي واحد غلب الثاني، وهذا لا يقصده الحق سبحانه وتعالى في كلامه ولا انا فهمه. فرجعت لتفسير ابن كثير، فلما رجعت لتفسير ابن كثير وجدت ان ابن كثير بيقول استوى على عرشه معناها ايه، على وارتفع فوق عرشه. النسخة الانجليزي بقى ايه، رقم 5 الرحمن هو سيت هيمسيلف، معلش هقولها بالانجليزي، هو سيت هيمسيلف يعني ايه، هو الذي استوى، بمعنى ايه طبعا انتوا عارفين انجليزي او منكم من يعلم، استوى على عرشه انذا ثير سوبر مايس او ميسي على حسب رايتي المحدوده في الانجليزي يعني، اند دومينيشن اند اوف جيرسي اند ميرسي. هو عايز يقول ايه بالنسبه اللي لو جلست معاك يا اخوانا بتوع الانجليزي عشان ياكدنا المساله، يقول ان الرحمن استوى على عرشه، معنى هيت مثل يعني ايه، على عرشي او استوى على عرشي، هذا معنى الترجمه، استوى على عرشي ما قالش ايه استولى، برحمته العظيمه ورأفته العامه بالنسبه لسائر الخلق. وجاب الكلام ده من تفسير ابن كثير. فهو سالني صراحه قال لي انا ترجمتها النسخه الانجليزي غير العربي، بس ما قلت لهمش. فهتلاقي النسخه العربيه اشعريه والنسخه الانجليزيه سلفيه. أنا صراحة قلت له والله أنت أحسنت فعلت ذلك، لكن لابد أن تخبرهم بذلك وتقول لهم أنا ما أقدرش ترجمة، تحملوا أنتم المسؤولية إنما أنا ما أتحملهاش. أنا جبت المنتخب من التفسير على أساس دي وقع حصلت معايا شخصيا، لأن هو لا يقبل هذا ولا شخص هيقبل بفطرته إن يكون رحمة الله استوى كلام بلا معنى، الذي يكون له ترجمة. فالمعنى هيصل للقارئ الغربي إزاي؟ هم أرادوا أن يصل إلى القارئ الغربي أو الشرقي أو المسلم بمعنى استولى، والرجل صاحب الفطرة السليمة قال ما ينفعش، فترجمها بمعنى ايه، استوى على وارتفع فوق عرشه. فسبحان الملك. نرجع الى الآية الرحمن على العرش ايه استوى. عرش الله تبارك وتعالى له معنيات. المعنى الاول وده حجبولنا طبعا في الدراسة او البحث اللي بقولكم عليه. المعنى الاول سقف المخلوقات. العرش في اللغة بيجي كده معنى السقف هو الذي انشأ جنات ايه معروشات. معروشات يعني ايه لها اسقف يعني. والمقصود بالجنات هنا الحدائق يعني. والعرش يأتي بمعنى ثاني للملك. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن سليمان وعن ملكة بلقيس والهدهد لما قال وجئتك من سبأ بنبأ إيه يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالعرش يأتي بمعنى ثاني الملك. في نحن كبشر العرش يقتضي الجلوس وتحكم عوامل الجاذبية الأرضية القوانين اللي هي قوانين اللي بيسموها قوانين نيوتن لكل فعل ايه رد فعل. ويقدم قوانين وضعها الحق سبحانه وتعالى في خلقه اكتشفها نيوتن لكل فعل رد فعل ماشي. فمن هنا بسبب هذه القوانين يظهر معنى الحمل. لو واحد جالس على كرسي مفتقر اليه لان لو سحبت الكرسي من تحته هيقع. فهذا يحصل في استقرار وغير ذلك من هذه الاشياء. طيب ده بالنسبة لايه للاستواء على العرش بحق المخلوق. طب ربنا لما يقول الرحمن على العرش ايه استوى. عرش الله تبارك وتعالى يجمع بين الوصفين. الاول انه سرير الملك. واحد يقول لي يبقى معنى كده شبه سليمان او شبه الانسان. نقول له لا سلامتك وسلامت الازهار انك ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فتتصور استواء مخلوق. يقول لك ما هو الاستواء يبقى كده. نقول هو الاستواء عند التجرد غير الاستواء عند التقييد مش كده برضه؟ ما من شيئين فاكرين ولا نسيته الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق. عايزين القواعد تظهر تظهر اثر كلمه استوى. انا لما اقول استوى ولا اذكر اي شيء بعد ذلك استوى مين اللي استوى؟ انا ذكرت ما كلمتش حاجه استوى وسكت. اقول له مين اللي استوى؟ اللي والله كلمه طلعت وخلاص انت هتتعلق على ايه استوى وخلاص يا اخي مين ده اللي هي كلمه كده ما تقول لا ده كلام مجانين مش كلام عقلاء. كلام العقلاء ان تقول لي مثلا ايه الانسان استوى على العرش ماشي يبقى انا فهمت استوى ايه انسان يخضع لقوانين الجاذبيه الارضيه. لكن لما تقول للرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ اقول لك والله دي حاجه لازم اشوفها بعيني او اشوف واحد شبهه او مثيل واقول لك شبه فلان. واحنا لا شفنا ربنا ولا شفنا له ايه مثيل. فهو لما يقول الرحمن العرش استوى تيجي انت تتخيل استواء انسان ليه؟ لما تتخيل استواء انسان عند الحديث عن استواء الرحمن؟ فالعيب في ذهنك وليس في القران. ربنا يقصد الرحمن ويريد الرحمن. الآية ظاهرة في حق الرحمن وليس في حق الإنسان. فيقول لك لا أصل الظاهر باطل. ليه هو بيتكلم عن الإنسان ولا بيتكلم عن الرحمن؟ قول يا أخوانا عن الرحمن عز وجل. فلما تيجي بقى مشايخ كبار طيب وقت العشاء إن شاء الله عزيز متابع. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه على عرشه فقال الرحمن على عرشه الرحمن العرش استوى. قلنا ان العرش له معنيان. المعنى الاول هو يجمع بين هذين المعنيين. ان العرش في اللغه هذا مقتضى. لكن نتكلم على العرش في اللغه بيبقى معنى مجرد. لو قيد بالمخلوق فاتخيل وصف المخلوق. لو قيد بالخالق واضيف الى الخالق فهل نستطيع ان نتصور كيفيه الخالق سبحانه وتعالى؟ ابدا. ما رايناه وما راينا له ما فينا. فالله عز وجل على عرشه كما اخبر. طيب عرش الله تبارك وتعالى سقف المخلوقات لان اعلى شيء في المخلوقات العرش. والعرش فوق الماء والماء فوق السماء السابعه والجنه تحت العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من امن بالله واليوم الاخر وصام رمضان وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أم جلس في أرضه التي ولد فيها؟ قيل يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله فسألوه الإيه؟ الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. يبقى العرش في المعنى اللغوي سقف المخلوقات أو أعلى الشيء، فهو سقف لجنة الفردوس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك إزاي؟ كيفيتها إيه؟ ده بيسأل عن كيفية غيبية، وهل الكيفية الغيبية يسأل فيها عن كيف بقياس شمولي ولا زي ايه بقياس تمثيلي؟ احنا قلنا الحقائق الغيبية والصفات الالهية لا تقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه شمول. عارفين قياس التمثيل والشمول يا دكتور؟ تفكرون قياس التمثيل هو ايه؟ الحاق فرع باصل حكم جامع لعلة، ده قياس التمثيل. ما عرفش اطبق الكلام ده على ربنا، ما عرفش ان ربنا فرع والانسان اصل وقيس الفرع على الاصل واحكم بينهم بالتماسك، ما ينفعش. طب قياس الشمول، قياس كلي على جزء، قواعد تطبق على البشر صاغه طبقها على ربنا، اقول كل اللي بيتكلم يبقى المستان، وكل اللي على استواء او كل من له استواء فهو محمول. اجي اطبق الكلام ده على ربنا سبحانه وتعالى وقانون نيوتن اطبقه على رب العزه والجلال؟ ابدا. لا يقاس على خلقي لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه، ولكن يقاس بقياس الاولى، قياس الاولى، لان الله قال ولله المثل الايه في الاعلى. فالله تبارك وتعالى عرشه في السماء عظيم كريم الى اخر ما ستبحث عن اوصاف عرش الله فوق الماء. والعرش فوق سقف الجنة. الكيفية بالنسبة لوضع العرش من الجنة ما احناش عارفين، دي كيفية غيبية، لكن نؤمن بذلك ونصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، لان هو دي هي دي العقيدة. العقيدة مبنية على تصديق الخبر. فاللي اخبر بكده مين؟ الرسول عليه السلام. حديث متفق عليه ان العرش سقف جنة الفردوس، وهو سرير الملك. ومعنى سرير الملك اي الذي يستوي عليه الملك. يقول لك يلزم منها الجلوس، لا ده يلزم الجلوس عندنا احنا مصطلح عام تقولوا علي وعليك، انما عند ربنا ما ذكرش هذا في حقه. يقول لك ده لازم اني بشوف الانسان. يقول طب ده عرش مين؟ عرش الرحمن مش عرش ايه؟ انسان. فانت ليه هتيجي على العرش اللي الانسان حكم على عرش الرحمن؟ وبعدين هل في واحد يضع قوانين وبعدين يجي يقول للناس ما تطبقهاش علي، طبقها بس على البشر، فيجي اول ما طبقها يطبقها على من وضعها؟ انتوا فاكرين البواب؟ فاكرين ولا نسيتوه؟ عايزين نطبق القواعد يا اخوانا. واحد عنده شركه ومأجر او موقف اثنين عمال من البوابين، قال لهم اي واحد يدخل الشركه ديت صاحب المصنع. لا اللي ضربنا فيه المسؤول ده صاحب مصنع، وقال للجماعه البوابين اللي على المصنع ما تدخلوش حد المصنع لما طلع الكارنيه. فجاي صاحب المصنع عشان يدخل يقول وقف طلع الكارنيه. يا جماعه انا اللي قايله الكلام ده. قول لا هو كده انت مش قلتلنا هيتطبق عليك وعلى اي واحد جاي. سبحان الله، هم بيعملوا الكلام ده؟ في واحد عاقل ممن يقول بان لازم نقيس على الخالق سبحانه وتعالى بهذه الاقيسه قياس التمثيل والشمول؟ لما يخلي بواب عنده والبواب ده اول ما يدخل وقف، ما انت تدخل العربيه لما تطلع الكارنيه. ابدا، ده بيرحبوه بوسعات كلبين، جه يفتح يا ابني البوابه وبتاع، لا بيقولوا له في الكارنيه ولا يحزنوا. سبحان الله، يعني في البشر لا يقبلون على انفسهم ويريدون ان يطبقها على رب العزه والجلال. المقاييس اللي بتحكم البشر يقول لك ايه هي دي الظاهر. ظاهر ايه؟ اسمع كده يا اخوانا، الكتاب اللي انا هتكلم عنه اكثر من المحاضره ان شاء الله عز وجل، كتاب الشيخ طه عبد الله عفيف، اللي هو كتاب حق الله العباد وحق العباد على الله لانه منتشر، وايضا كتاب الدين الخالص بتاع الشيخ امين محمود خطاب السبكي. اقول الكلام ده ليه؟ لان لازم اخواننا سواء كانوا في الجماعه الشرعيه او في غيرهم يغيروا. ما عادش ينفع الامه الان، لابد ان تعود الى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انما الكلام ده جايبينه منين؟ اسمعوا ماذا يقولون. والذي اريد ان اوقفك على مذهب السلف والخلف في المتشابه. المتشابه اللي هي ايات الصفات، هي متشابهه باعتبار المعنى ولا باعتبار الكيف؟ يعني واحد يقول لك ايات الصفات محكمات ولا متشابهات؟ اسمع، محكمات فين؟ في المعنى. متشابهات فين؟ في الكيفيه. انما كلها كده متشابه في معناه وكيفيته محدش يعرفه؟ لا، ده مذهب التفويض الذي يدعونه على السلف، والسلف منه براء. قال والذي اريد ان اوقفك على مذهب السلف والخلف المتشابه حتى لا تنحرف عن التوحيد الخالص، عشان تسميه الدين الخالص، فحسبي ان اسوق اليك هذا السؤال السؤال ايه؟ السؤال دي موجه الى الشيخ امين محمود خطاب السبكي، ونقلوا عنه الشيخ حق الشيخ طه عبد الله العظيم الكتابي حق الله العباد وحق العباد على الله صفحه 97. بيقول ناقشنا شخص في مكان الله سبحانه وتعالى، ونحن نعتقد ان الله تعالى ليس له مكان، فابى الا ان الله في السماء مستدلا بحديث الجاريه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجاريه اين الله؟ فنرجو التفضل بشرح هذا الحديث، وهل يجوز الاخذ بظاهره؟ وحاشا ان نعتقد ذلك. الجواب من الشيخ امين محمود خطاب وايضا من الشيخ عبد العفيف، ان سلف الامه وخلفها اتفقوا على ان الايات والاحاديث المتشابهه مصروفه عن ظاهرها. هل الايات اللي وردت في الصفات على ظاهرها ولا مصروفه عن ظاهرها؟ على ظاهرها، بس مش الظاهر اللي في اذهانهم، لان هم بيقولوا الظاهر عندنا ايه؟ استواء المخلوق ومكان المخلوق ووجه المخلوق ويد المخلوق. ساعه ما يذكر اي وصف حق الله هو يتصور انسان. طب يا اخي هو ربنا بيخبرك عن نفسي، انت ايه اللي خليك تخيل انسان؟ يقول لك هو ده الظاهر يا شيخ. ظاهر ايه؟ ولا السلف فيهم الكلام ده ابدا ابدا، ولا واحد منهم ساعه ما يسمع ايه يقول لك يعني يجي في نفسه كده، معقولة ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى له وجه ويد وكلام من ده، والرسول يجي لنا الكلام ده؟ ولا واحد اعترض، ولا واحد قال النبي عليه الصلاه والسلام ازاي؟ ابدا، كلهم امنوا بان الله على ما وصف، وان وصفه ليس كوصف البشر، ليس كمثله شيء، وهو الايه؟ ودي الفايده من القواعد السلفيه اللي درسناها، انك تعرف تميز مذهب السلف الصالح، ان الله يخبر عن نفسه وعن وصفه، لا يخبر عن وصف المخلوق، فتقول له هو ده الظاهر من الايه؟ الظاهر ما أراده الله من الآية أنه يقصد نفسه واستواء هو. فهتقول لي إزاي؟ إزاي ده قياس تمثيل وشمول؟ ما أعرفش إسهال عشان أقول لك إزاي. لازم حقيقي أشوفه أو أشوف له إيه؟ مثيل. وإحنا لا شفناه ولا شفنا له مثيل، فأنا أصدق بهذه الحقائق ولا يعلم كيفيتها الحقيقية الموجودة إلا رب العزة والجلال. هذا مثل السلف باختصار بسيط وشديد، وأظن ما فيش واحد من الحاضرين الآن عنده اشكال في فهم هذه المعاني. يعني ما شاء الله، شوف المسجد بمن فيه، ما فيش واحد سيقع في قلبي غير مثل السلف الصالح. ليه؟ لانه احس بالاساس الصادق الذي يتوافق مع الفطره والعقل والنقل. الهم بيقول ايه؟ خليك ويانا حولك المصروف عن ظهر لقوله تعالى ليس كمثل شيء. يعني هو بيحتج بقوله تعالى ليس كمثل شيء، واحنا برضو بنحتج بقوله تعالى ليس كمثل شيء، بس ايه الفرق بين ده وده؟ تعرفين المثل افتكروه اضربوه للاخرين، لما واحد يقف وسط الناس يقول ابني ما حد زيه، ما حد زيه في ايه؟ ولا له اي صفه. ابنك ما حد زيه في ايه؟ ولا له اي صفه. يا سلام، يبقى انت كده مدحته. ولا تقول ابني ما حد زيه في ايه؟ تقول في علمي، في اخلاقي، في ذكائي، خد بالك ازاي، في تفوقي. يبقى انت كده افردته بصفه ولا بلا صفه؟ قوله بصفه. انما ان تفرد الله بلا صفه في مسألة يقول لك لا، أول واصرف واصرف اصرف ايه؟ هو ربنا أراد أن تثبت الصفات وأن تنفيها. الله تبارك وتعالى أراد منا أن نثبت ما أثبته لنفسه، وليس كمثله شيء فيما أثبته لنفسه. إن يقول لك لا ما حدش زي، اصرف الظاهرة في ربنا ليس كمثله شيء. زي اللي بيقول واحد يقابلك في السكة يقول لك يا أخي الله يبارك فيك، أنت ما شاء الله أخي ممتاز، أنت مالكش ولا صفة عندي، أصل ما حدش زيك. إيه رأيك يا أخونا في الكلام ده؟ ان كان واحد مقتنع بالكلام ده فما تزعلش بقى لما نقابلك ونقول لك الكلام ده. ها؟ ولا انت ولا لك اي صفه ولا لك اي اعتبار حتى، اصل ما حدش زيك ما شاء الله. بقى ده كلام يعقل ولا هذا كلام يقال؟ المهم نكمل بقى. واما الخلف فاولوها وحملوها على معاني مقبوله فبينوا المراد منها وقالوا ان الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم. المهم الى ان قال فقوله تعالى، وده اللي يهمنا في هذه المحاضرة، الرحمن على العرش استوى، يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره. السلف قال هو مصروف عن ظاهره ولا هو على ظاهره؟ هو قصده هو مصروف عن ظاهره، لأن متخيل ان الظاهر هو مين؟ الانسان. فهو حاطط في ذهنه ان الظاهر من قول الرحمن على العرش استوى الانسان، وبيتخيل ويجسد صورة لربه، يجسد صورة لإيه؟ لربه. فيتخيل هذه الصورة يقول لك هو ده الظهر من الآية. ولذلك لما قلنا لكم في القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، الممثل يعبد ايه؟ اسمع، الممثل يعبد والمعطل يعبد عدم. الله اكبر. ما شاء الله. هو يتخيل في ذهني صورة لربه، يزعم ان النصوص دلت عليه، هو في الحقيقة بيجسد مخلوق قدامه وقاعد يتخيل شكله، يقول لك لا يا اخي مش ممكن يكون ربنا كده. ومين اللي قال لك اصلا ربنا كده؟ يعني شبه، يعني وقع في قياس التمثيل، فمثل وكيف وعطل واول بغير دليل، فوقع في التحريف. ولذلك قلنا لكم القاعده اللي قالها شيخ ابن تيميه، التحريف بالتاويل اقبح ولا اهون؟ ده سؤال في الامتحان اللي انا عملته موجود عندكم، احنا عملنا لكم اختبار في 60 سؤال، كل سؤال له 4 اجابات، اجابه السؤال في دقيقه، كيف نفسك بقى؟ بس ما تروحش تغش على طول. يعني تاخد الاختبار تحله كده بنفسك وتقيس درجه الفهم. اللي هيجاوب الطالب المتوسط يجاوب في حدود ساعه، هم حوالي 7 صفحات تجاوب فيها، وفي ورقه اجابه، ورقه الاجابه كل الشيخ عادل هيشرح الكلام ده بالتفاصيل، خلينا نقولها بعدين. المهم، فهنا بالنسبة لهذه القضية الحكاية مش محتاجة كلام كتير، يقول لك الرحمن عرش استوى، يقول فيه السلف هو مصروف عن ظاهره، ويفوضون علم المراد منه إلى الله تعالى. علم المراد يفوضونه ولا يفوضون الكيفية التي دل عليها المعنى المراد؟ يبقى المعنى والكيف معنى النص في الصفات معلوم، والكيف مجهول. المعنى محكم ولا متشابه؟ والكيف متشابه، دي عقيدة أهل السنة الجماعة. طيب، والخلف يقولون هو مصروف عن ظاهره، والمراد من استوى استولى. انت سمعت ابو الحسن الاشعري بيقول من شوية؟ ها؟ اعيدها ولا اقولها تاني؟ ها؟ اقول ولا ما اقولش؟ كفاية؟ بس. وقد قال قائلون ان المعتزلة والجهمية والحرورية ان معنى قوله تعالى الرحمن والعرش استوى استولى، انه استولى وملك وقهر. كلام ابو الحسن الاشعري بيسموهم جهميه ومعتزله حريه، احنا مش جايبين حاجه من عندنا. يعني واحد الدكتور محمود بيقول لا اهو ابو الحسن الاشعري بيقول، انا ما بقولش حاجه. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله؟ فقالت في السماء. قالوا هو مصروف عن ظاهره. طب ودي بقى مصروف عن ظاهره ازاي يعني؟ اين الله في السماء مصروف عن ظاهره؟ وانما اكتفى، شوف التاويل اللي بيقولوه، اكتفى صلى الله عليه وسلم منها بقولها في السماء، لأنه كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة، العامة العوام الدهماء يعني، اعتقاد وجود الله ووحدانيته. يعني الرسول قال إيه لما سألها أين الله؟ قالت في السماء. الرسول فهم منها أنها تعظم الله خلاص يعني، فعامل الجارية بما ألفته وأقرها على اعتقادها، على اعتقاد وجود الله وانفراد بالإلهية. ولما أشارت إلى السماء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم الله وتعتقد وحدانيته، يعني مش ربنا على العرش، يعني أين الله معناها هل تعظمين الله؟ بقى يتفهم في اللغة العربية ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، لما أقول جارية أين الله يعني هل تعظمين الله؟ يقول لك هو هي بتعتقد أنها تعظم الله وتعتقد وحدانيته وتنفر وتنفر من آلهة الأرض التي كانوا يعبدونها. أبدا، الخوف كله من ايه؟ الخوف كله زي ما احد الاخوه طبعا بعت سؤال، هو بيقول ايه على حكايه المكان. انا طبعا متاكد ان شاء الله هنجاوب عليها، بس ايه جايز المحاضره لما عايزين نقول لكم كل ما يتعلق بهذه القضيه، فترون ان احنا ايه لو لينا سؤال يتعلق بالقضيه هجيبه في الموضوع. هل قال الامام الشافعي ان الله هو العلي ولا مكان؟ وان كان قال فماذا يقصد حيث انني وجدت في موقع يسمى موقع كذا اهل السنه والجماعه وهو اشعري وهم يقولون ان الامام الشافعي قال ذلك. طيب، الاشكاليه كلهم في ايه؟ كل الاشكاليه اللي عامله ربكه في حكايه المكان، ربنا له مكان ولا ملوش مكان؟ هو بيقول له على الاطلاق كده ما ينفعش. صحيح اين المكان؟ نعم المكان ما فيش فيها شك، لان الرسول سال وقد أوتي جوامع الكلم بأين التي تدل على المكان. لكن هي المسألة زي ما قلنا إن كلمة مكان قد تأتي في الأذهان بمعنى مكان في عالم الشهادة أو مكان فين في عالم الغيب، واللي في عالم الغيب ده ما عرفوش كيفية. أنتم معايا يا أخوانا؟ يعني المكان دلوقتي ولذلك ابن تيمية اتكلم عن هذه في الرسالة التدمرية، واتكلم على قضية اللي هم يقول لك يا ربنا متحيز ولا مش متحيز، لان لو كان في مكان يبقى متحيز، فطبعا متحيز ديت انا ما اعرفش احتاج متحيز. لو يا اخي دلوقتي هات لي نص في القرآن بيقول انه متحيز ولا مش متحيز، يقول لك لا ده بتعرف المبدع كده بالعقل يعني، اقول له استنى بقى متحيز دي محتاجة نظر يعني. فان قلت هو يسأل عنه بأين هيقول لك متحيز، ولو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى ليس بمتحيز يبقى ما تسألش عنه بأي، فتعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه اين الله الجارية، فهيوقعك في اشكال. ولذلك الالفاظ المهمة دي نعمل فيها ايه؟ قولوا مش مذاكرين، نستفصل فيها ونردها الى الالفاظ الشرعية، وان كنت تقصد متحيز كذا فالله تبارك وتعالى ليس كذلك، وان كنت تقصد كذا فالله تبارك وتعالى كذلك، والذي ثبت هو كذا وكذا، ونحدد الالفاظ الشرعية وما نمشيش معاه في وراء كلمة متحيز. انتبهوا، زي لفظ الجهة، انا قلت لكم ضربتم مثال على جهة، الجهة والجسم كده يعني، لكن ما ذكرناش ساعتها لفظ متحيز، لكن انتم دلوقتي تستطيعوا ان تطبقوا على مثل هذه الالفاظ التي لم يرد بها الشرع. نيجي بقى لمسألة المكان، تعال نتكلم بكلام بسيط خالص يفهمه اي واحد من العامة قبل الخاص. ربنا له مكان ولا ملوش مكان؟ المكان لما يذكر شأن المكان فيه عند التجرد غير المكان عند الإضافة. زي لما أقول لك سمع، واحد وقف وسط الناس وقال سمع، سمع إيه؟ سمع إيه؟ يقول لك والله كلمة وطلعت يا شيخ عديه. يقول له لا، الكلام ما يتقالش عام ولا مجرد، الكلام لازم يقيد ويخصص. سمع مين؟ يقول لك سمع إبراهيم. حد هنا اسمه إبراهيم؟ اه ما لازم يكون في حد اسمه ابراهيم. طيب في اثنين ثلاثه اسمه ابراهيم، واحد اسمه ابراهيم، سمع ابراهيم، بص لابراهيم اهو شايف الاذن، هو ده سمع، يسمع بكيفيه هي الايه؟ الاذن. لان انا قيدت هنا السمع ما عادش مطلقه بقى، كانت في الاول مجرده او مطلقه والسمع واسمع، ما اقدرش اتخيل حاجه. لكن لما اقول سمع ابراهيم اتخيل كيفيه سمع ابراهيم، انما سمع الوحيد عايمه عامه قدر مشترك بين الكل، ما اقدرش اتخيل منها كيفيه، ما اقدرش. ما انا المسجل بيسمع، بيسمع انا ما بسمعش، في 10 ام بي 3 تلاقي في كل حته ام بي 3 قاعد بيسجل، واحد بيسمع كلامنا وبيسجله، هل اذنه او عنده سمع ولا بيسمع؟ كيف يسمع؟ ما اعرفش. اهو بيسمع ازاي؟ تردداته وكلامه في المخلوق. مش كل سمع لازم يكون فيه اذن، كل واحد يليق به بسمعه. فتقول لي سمع محمد او اتخيل اذن، انما تقول ربنا سبحانه وتعالى هو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع ايه تحاوركم، يبقى هنا في سمع. نعم في سمع، ما كيفيته؟ قولوا الله اعلم. ليه لا نقول الله اعلم؟ ليه؟ ان احنا بنقول ما نعرفش كيفيه سمعه، وليست الاذن في حق المخلوق لانه لا لم يذكر مخلوق ولكن ذكر الخالق. لما لا نعرف كيفيه الخالق في سمعه؟ لسببين، اننا لم نرى الله ولم نرى له ايه مثيل، فعرفها ازاي دي؟ ما اخبرنيش كيف يسمع، يبقى انا اؤمن بانه يسمع بكيفيه تليق به يعلمها ولا نعلمها نحن، دي عقيده السلف. نجري المكان، اما اقول مكان واسمع فيه مكان، طيب انا عارف ان فيه مكان وفيه زمان وفيه زمان، بس حد يعرف يحدده؟ ما حدش يعرف حد. انما اقول لك المكان الفلاني، المكان الفلاني يبقى ده في عالم الشهاده، عشان يتحدد لازم خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الارض لو كان جسمي ثابت، صح كده؟ ولذلك تدخل مثلا على موقع بتاع الكره الارضيه بتاع جوجل ولا حاجه، يديك الحته اللي انت واقف فيه خط الطول وخط العرض وبدقه شديده، هم يقولوا لك مثلا احنا نقدر نضرب بالصاروخ ما يخطئش في, في, في مسافه 10 متر. ليه؟ لان هو بيدي المقاييس بتاعته اللي عاملينها مقاييس وهميه طبعا، خط طول وخط العرض، يقول لك هيوصل مكان، لان بيحط لك ارقام للصاروخ الموجه يوصل مكان الفلان، ربنا يكفينا شرهم اللهم امين. المهم خط طول وخط العرض يبقى تحدد المكان على سطح الارض. لو طيارة هليكوبتر واقف فوق يبقى عشان يتحدد مكانها يلزم المحور الثاني اللي هو ايه؟ الارتفاع عن سطح الارض، مش كده برضه؟ طيب يبقى خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الارض بيتحدد المكان بدقه في عالم الشهاده. ما فيش فيها كلام دي، لما يكون الجسم ساكن اللي هو المحاور الفراغيه الجماعه اللي دارسين هندسه اكس واي زد او صاد وسين وعين بتحدد المكان بدقه بثلاث محاور. طيب دلوقتي لو ان الجسم متحرك يبقى هيلزم حاجه كمان اللي هي ايه؟ جماعة الطائرين خلوكم معانا وافهموا الحاجات دي اللي بيطيروا في السماء كده. لازم في اتجاه سرعة العجلة, عجلة السرعة, السرعة اللي ماشي. ليه؟ لان السرعة دي عبارة عن ايه؟ بيحدد لك كل لحظة بتمر المكان بتاعه, خط طوله خط العرض وارتفاعه سطح الارض, وسرعة بتاعته قد ايه علشان يقدر يوافق بين السرعة. حتى الجماعة اللي بيركبوا دلوقتي في الطيارة, طيارات الفخمة يعني, يلاقوا قدام منه شاشة تلفزيون طيار المحدث كله يعني في الخطوط الجديدة, يقعد قدام منه يقول لك ايه انت على ارتفاع قد كده, سرعة الرياح المواجهة للطيارة قد كده, سرعة الطيارة قد كده, ويسيب لك الفرق السرعة الحقيقية. وبيعمل الكلام ده ليه؟ على اساس انت تحدد مكانك وتعرف انت فين. فالمكان عشان يتحدد في عالم الشهادة يلزم له مقاييس خاصة, لكن المكان في عالم الغيب ده يتحدد ازاي؟ هنا ما ينفعش خط طول وخط عرض وارتفاع سطح الارض. ينفع ولا ما ينفعش؟ مفيش. بس موجود ولا مش موجود؟ قولوا يا اخوانا, مكان حقيقي وكيفية موجودة, محدش يعرف ينكرها. ولذلك هم اثبتوا ان الالكترون, ودي الشحنة موجودة, موجودة في الذرة, يدور في عدة مدارات, ثلاثة مرئيين وسبعة ثمانية ولا تسعة ولا 13 بيقولوا غير مرئية. واثبت علماء الفيزياء الان ان في عالم غيبي الالكترون بيلف فيه ما احنا شايفينه. المعادلات كلها بتتحلش على ثلاث محاور, يقول لك لا زود محور ولا اثنين, يزود يزود في محاور ثلاثة شايفينهم والباقي ما احنا شايفينه. الكلام ده اثبتوه علماء الفيزياء الان ان في محاور كثيرة. في معنى ذلك اكدوا علميا والدراسة علمية ان في عالم غيبي عايش معانا ما احنا شايفينه. سبحان الله, ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإيمان وأركان الإيمان. نحن صدقنا بذلك لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, فنؤمن بأن هذه حقائق اكتشفتها ما اكتشفتهاش انتم حرين, لكن ما أخبر الله به حق, سواء أدركنا معناه أو لم ندرك معناه, لكن له معنى حقيقي. مش كده برضه؟ انما عالم الغيب جاي يتطبع عليه مقاييس المكان. طب خليكم معايا بقى, الجماعه دول بالذات انا عايز افهمكم الكلام ده علشان دي حجه قويه جدا عليهم. اللي يقول لك لا ربنا ملوش مكان, لان اين المكان؟ ولو كان في مكان يبقى محصور. كله طب بس يعني مقاييس عالمنا هي اللي بتحكم عالم الغيب. طب خليك معايا بقى, في شخص نفرض كده فرض حبسناه في غرفه مغلقه وقفلنا عليه بالضبه والمفتاح وباب حديد, خلي بالك, وسيبناه 15 سنة لغير الأكل ولا شرب, الراجل ده هيعيش ولا هيموت؟ قولوا يا إخواني. هو نفسه هيقول هيعيش ولا هيموت؟ طبعا الواقع بيقول انه هيموت. يعد عليها 24 ساعة يصرخ من الجوع, 8 كمان 24 ساعة, بعد كده خلاص 5 أيام وبالسلام هيموت. مش هيموت يا أخي بقى, على نظامك ده هيموت؟ مش هيموت. إزاي مش هيموت؟ ملك الموت هيدخله ازاي؟ ده احنا حابسين الراجل. ما هي المقاييس دي انت قاعد تطبقها على المخلوق, ساعه ما يذكر في مكان تتخيل المخلوق. ملك الموت بقى هيجيله ازاي؟ هيدخل منين ملك الموت؟ افتح له الدار عشان يدخل يموت يا اخي. يعني ما فيش والله يا اخي اي عقل هذا. كيف دخل ملك الموت الى هذا الشخص؟ مكانه يختلف عن المكان, وزمانه يختلف عن الزمان. أينما تكونوا, قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم إيه في بروج مسيرة. ملك الموت هيجيله ولا مش هيجيله؟ اوعى تقول مش هيجي. هيجي هيجي, كل نفس إيه ذائقة الموت, كل من عليها فات. ملك الموت هيجي وهيجي, يعني ما هيحجبوش مكان ولا زمان. طب افرض بقى ملك الموت في اليابان عمارة واعد كده ولا حاجة فيها 1000 ولا 2000, وفي أمريكا 10,000. مين اللي هيقبض روحهم؟ يكونش حد تاني. قول لي بقى بالله عليك, عشان يركب من اليابان في طياره يروح لامريكا, شوف هيقعد قد ايه في المشوار. يقول التاني بقى قالك يعني خلاص الجماعه تعبوا من القعده تحت العماره. يعني هؤلاء يستخفون بعقول البشر أم ماذا يقولون؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني ملك الموت لا يحكم زمان ولا يحكم مكان. ربنا بيطوي له الأرض. إزاي بيطوي له الأرض؟ حاجة ما احنا شايفينها يا أخي. أنت مستعجل على إيه؟ هيجيلك هيجيلك. لا نشك أن ملك الموت يقبض الأرواح في اليابان وفي الصين وباكستان وفي الهند وأفغانستان وفي العراق كتير قوي. وفي أمريكا ربنا سبحانه وتعالى يعني يحدث فيهم من العجائب ما يشاء الله. آمين. خلينا نكمل بقى. إذن في مكان وجودي ده اللي بيتكلم عنه السلف. السلف فرقوا بين المكان الوجودي والمكان العدم، ودي هتلاقيها في مختصر العلو لعل غفار اللي اختصره العلامة الشيخ الألباني. بيقول إن السلف اتكلموا عنه وعن المكان، مكان اسمه مكان وجودي ومكان اسمه مكان عدم. المكان الوجودي يعني توجد فيه أقنصة البشر اللي هو عالم الشهادة. المكان العدم اللي بتنعدم فيه أقنصة البشر اللي هو عالم الغيب. فالرسول لما سأل الجارية قال أين الله، يقصد المكان بتاع المخلوق ولا المكان الغيبي الذي لا يخضع للمخلوق بحال من الأحوال؟ مكان غيبي. العرش له مكان ايه وله مكان، لكن كيفيته ما عرفش. يا ربنا سبحانه وتعالى يسأل عنه بأي نعم اللي سأل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد المكان الموجود، وإنما يقصد مكانا غيبيا ليس كمثله شيء فيه، وليس كل من كان في مكان فهو محصور. ولو كان الأمر كذلك كان ملك الموت ما عرفش يقبض روح الواحد من داخل الغرفة مغلقة لسبت له طعام ولا شراب. معايا مش معايا في الكلام ده؟ واضح ومقنع؟ أنا عايز حد يقولي لا الكلام مش واضح. ما تخافش يعني حعيدها تاني. طيب اذا المساله دلوقتي اللي بيسال الامام الشافعي، هل قال ان في مكان ولا ما فيش مكان؟ فلو لقيته كلام للسلف بيقول ان ربنا ليس له مكان، يبقى يقصد مكان ايه؟ وجود، انما يقصد المكان الغيب. وان قال ان ربنا سبحانه وتعالى له مكان، يبقى المقصود المكان هو الغيب. ده اللي نحمل عليه كلام السلف ونوقره. انما تقول لا ربنا ملوش مكان، اصلا كان في مكان يبقى محصور. هو اصلا ساعه ما بيسمع النصوص اللي ورد في صفات الله عز وجل بيتخيل مخلوق، يتخيل انسان، ويقعد يحكم الايات ينزلها على مخلوق. الممثل يعبد ايه؟ صنما، والمعطل يعبد عدما. ده بالنسبه لايه؟ لما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. طب امنتم من في السماء؟ في السماء لها معنى يعني. المعنى الاول على السماء، والمعنى الثاني في السماء بمعنى على العرش. وابو الحسن العشعري قال الكلام ده بوضوح في السماء في العلو. طب العلو ده بيمتد لاعلى شيء، اعلى شيء في المخلوقات مش السماء السبعه، في منها الماء وفوق الماء العرش، فاعلى شيء في المخلوقات العرش. امنتم من في السماء؟ ابو الحسن العشعري بيقول ايه؟ زي ما قلنا كلامه يعني على العرش، لان اعلى سماء العرش، والله قال الرحمن العرش استوى. مش اي تعارض بين الايتين، فالله على السماء يعني على العرش في العلو. لكن ساعة ما يقول لك في السماء يقول لك يبقى ايه؟ هو داخل السماء. مين اللي قال لك كده؟ حد من الصحابة فيهم كلام ده؟ طب شوفوا بقى بعض الأدلة على كده، عايزين نشوف فهم الصحابة. فهمين في السماء معناها ايه؟ كلهم كانوا على اعتقاد ان الله فوق سبع سماوات. يقول لك كده ومعنى فوق سبع سماوات يعني فوق العرش. شوفوا الحديث، احنا هجيب لكم مجموعة روايات على اساس الروايات دي مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة، ماذا قال له؟ لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. أرقعة ايه معنى أرقعة؟ الرقعة اللي هو المكان يعني مساحة متسعة. لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. أرقعة، والحديث متفق عليه. الشيخ الألباني بيقول لقد حكم فيهم، ده معنى كلامه يعني، اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. اللي قال الكلام ده مين؟ قول يا اخوانا بصوا كلام من فوق سبع سماوات. فانت بتقول لا مش فوق السماء، موجع العرش، قول استولى ربنا في كل مكان. ازاي الكلام؟ اسمع، الامام البيهقي ده بين ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ رضي الله عنه. الامام البيهقي روى في الاسماء والصفات قصه لعمر بن الخطاب، وانتم عارفينها طبعا. مر في اناس من اصحابه فلقيته عجوز فاستوقفته، فوقف عليها يعني وقف امامها يعني، فوضع يده على منكبيها، عجوز يعني بيسندها ولا حاجه، حتى قضت حاجتها وارث الشكوى بتاعتها يعني، هذا معنى الكلام. فلما فرغت قال رجل حبست رجالات قريش في على هذه العجوز، يعني توقف الناس الكبار دول كلهم عشان خاطر العجوز دي. قال له عمر الخطاب ويحك، تدري من هذه؟ هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات. دي عقيدة مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع الله شكواها منين؟ من فوق سبع سماوات. والله لو استوقفتني إلى الليلة وقفت عليها إلا آت الصلاة ثم أعود عليها حتى تقضي حاجتها. ده كلام عمر الخطاب. طيب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذه المرأة اللي أخوها لم تتعلم، شوف عائشة بتقول فيها إيه. حديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني عن عروة قالت قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. خلي بالكم هي بتقول وسع كل شيء ولا وسع سمعه كل شيء؟ إن عارف أن ربنا على العرش ويسمع ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان ويعلم ما في كل مكان ويقلب كل شيء في كل مكان. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هذا فهم عائشة وسع إيه؟ سمع ولا تبارك الذي في كل مكان وكان مع قوله إن سمعها. هل قالت هذا ولا وسع سمعه؟ حتى الآيات عشان يقول لك المعية معية علم، لكن كنت بتأوله بنقول إيه يا رجل يعني بلاش الكلام ده عيب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وحاده قومه قال تحادوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء إيه. شايفين وسع ربي كل شيء ولا ذاتا؟ يقول ربنا موجود في كل وجوه. وسع ربي كل شيء علما. وقال الله تبارك وتعالى: وما يكون لنا عن نبي من الأنبياء اللي هو سيدنا هود أظن مش كده شعيب، وما يكون لنا أن نعود فيه إلا أن يشاء رب إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. مزجاة لأن ربنا على العرش. يبقى المقصود هنا هو إن المعية معية علم وإحاطة وتقدير وقدرة يقلب الأمر في خلقه بربوبيته، وهو الإله المعبود في السماء وفي الأرض من فوق عرشه. وده معنى قول الله تبارك وتعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ إله. هنقول كلام المفسرين بعد قليل. قال تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضها. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بتقارن بين سمع المخلوق وسمع الايه الخالق. شوفوا وهي تقول: يا رسول الله اكل شبابي ونفرت له بطني حتى اذا كبرت بسني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم اني اشكو اليك. تقول: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الايات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله ايه من فين؟ فوق العرش. يعني هو فوق العرش سامع اللي بيحصل، يرانا ويسمعنا ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. دي عقيده اهل السنه والجماعه. انما هتقول ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان ولا يسال عنه باي، لان اين المكان؟ وكل مكان يبقى متحيز، يبقى محصور، يبقى معرفش ايه الا غير ذلك من هذا الكلام اللي يودي ولا يجيب. طيب اسمعوا الحديث ده. ده كلام عقيده مين؟ ام المؤمنين عائشه. يعني احنا قلنا عقيده عمر. طيب شوفوا كده عائشة برضو في حكاية فوق سبع سماوات، هي في مرضها التي ماتت فيها أم المؤمنين رضي الله عنها، أراد عبد الله بن عباس أن يدخل عليها ويودعها. فعبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر كان على الباب وكان مع عائشة وبيقول لها يعني أن عبد الله بن عباس يستأذن عليك وهو خير بنيك، خير بنيك، لأن هي أم المؤمنين فكل المؤمنين أبناؤها على هذا الاعتبار يعني. فقالت: دعني من ابن عباس ومن تسبيتي، لأن عارف هيدخل يقعد يثني علي عشان أنا إيه حموت يعني. المهم فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن: إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله، فأذني له فليسلم عليك وليودعك. قالت: فأذن له إن شئت. فأذن له عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر. المهم فقال لها عبد الله بن عباس، شوف العباره اللي احنا عايزين نقولها دلوقتي يعني، قال: ابشري يا ام المؤمنين، فوالله ما بينك وبين ان يذهب عنك كل اذى ونصب او قال وصب وتلقى الاحبه محمدا وحزبه او قال اصحابه الا ان تفارق روحك جسدك. قالت: وايضا يعني هتقعد تمدح برضه وتقول. فقال ابن عباس: كنت احب ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الي، ولم يكن يحب الا طيبا. الشاهد هنا بقى هو النص عشان نحول كل الحديث. وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات. لو كان عبد الله بن عباس غلط وإن ربنا موجود في كل مكان وليس فوق عرشه كانت عائشة حتسيبه ولا حتقره؟ قولوا يا أخوانا عائشة الوقت لما سمعته بيقول وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. يبقى ده عقيدة عائشة وعقيدة مين كمان؟ عبد الله بن عباس. أم المؤمنين زينب رضي الله عنها. شوف بقى البخاري يورد الرواية بطريقتين. الشاهد من الكلام إن زينب كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. طب ما معنى فوق سبع سماوات؟ هل معناها أن الله تبارك وتعالى فوق عرشي أم أن هذا تشبيه وتجسيم لا يليق بأم المؤمنين؟ اسمعوا يا أخوانا ماذا قال في الرواية الأخرى صحيح البخاري بتقول إيه؟ أهو الإمام البخاري بيقول نزلت أنس بن مالك بيقول نزلت آية الحجاب. وده برضو عقيدة أنس لأنه روى الحديث. نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول بتقول إيه؟ إن الله أنكحني في السماء. يبقى لما تجمع الروايتين يبقى معنى فوق سبع سماوات عند أم المؤمنين زينب إيه؟ في السماء. يبقى معنى في السماء في القرآن إن ربنا فوق إيه؟ سبع سماوات. لكن لما تيجي بقى واحد يقول لك إيه؟ وليت شعري سيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من هذه الظواهر سيقولون إن الله على عرشه بمقتضى قوله الرحمن عرش استوى أم في السماء بمقتضى قوله أمنتم من في السماء أم في الآفاق بمقتضى قوله وهو معكم أينما كنت. جاهلون. أنت بتقول الكلام ده على مين؟ يقول لك على المشبهة. المشبهة ده ليه عقيدة الصحابة. طبعا هو متخيل أن الصحابة عقيدتهم التفويض في المعنى يظن ان السلف كانوا يفوضون ايه معاني النصوص. يقول لك ملهاش معنى السواء بلا معنى. يبقى الكلام بلا معنى عن هو يظن هذا اعتقاد السلف والحقيقة ان بيتكلم على اعتقاد السلف على انه مشبه. شفتوا الكارثة؟ قضية خطيرة والله يا اخوان. ولذلك لما نجيب مثلا من كلام ائمة السلف ابو حنيفة اول ما طلع الجهم صفوان كانت مرات الجهم صفوان ماشية فضح الدنيا بقى ان الجهم قضى على السومانية واذلهم لما قال هو كالروح في هو في العالم كالروح في الجسد. لما سألوه هذا ربك الذي تعبده هل يرى لا هل يسمع او يحس او يمس لا قال فما يدريك انه الى فبقي 40 يوما شكا في ربه. وبعد كده راح قال لهم ايه الروح اللي فينا دي هل ترى لا هل تسمع وتحس لا هل يبقى ربنا في العالم زي الروح فين في الجسد هو في كل مكان وليس على عرشي ولا في هذا القبيل. فلما رجع القرآن ولقى الآيات اللي فيها مخالفة لرأيه بدأ ايه يعطلها وقال لو وجدت السبيل في قوله تعالى الرحمن عرش استوى قال لو وجدت السبيل ان حكم المصحف لفعلت. احنا شرحنا الكلام ده طبعا في المحاضرات الماضية. فمراته بقى كانت عاملة شغل يعني فيقول الإمام البيهقي يروي هذا الكلام عن أبا عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم يقول كنا عند أبي حنيف أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما هي تقريبا في روايات إنها امرأة جهما أو تجالسه فدخلت على الكوفة فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يعني عنده فقه يقال له أبو حنيفة فأتيه فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك فاعتول الناس في الفقه وصلوا وصوموا مش عارف ربك فين خبرك ازاي أين إلهك الذي تعبده. فسكت عنها أبو حنيفة ولم يتكلم ثم مكث 7 أيام لا يجيبه ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا يعني كلام مكتوب يعني قال فيه إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى هو معكم قال هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت عنه غائب. ده كلام مين؟ أبو حنيف. وقال البيهقي لقد أصاب أبو حنيف رحمه الله فيما نفى عن الله تعالى وتقدس من الكون في الأرض إن ربنا يكون في داخل الأرض وفيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق السمع في قوله إن الله عز وجل في السماء. وقال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض واحد يقول له ما تقول في من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش إيه استوى. طبعا حنيفة يقصد من أنكر قول الله تبارك وتعالى، لكن يقول لك يعني يا أخي أنا هو موجود في كل وجود ما عرفش هو فيه، من الأشعرية الآن ما نحكمش عليه بحكم أبي حنيفة هذا، لأن هذا الشخص يعني عنده من عدم الوصول لمذهب السلف الصالح ما نعذر به حتى يبين له الحق، فإن أصر على نفي كلام الله عز وجل وتعطيله يبقى هذه الحالة أمر ثاني، لكن أغلبهم لا ينفون كلام الله بل يقول لك إحنا بنأول نشوف له حل نشوف له مخرج أو كده يعني. قال وعرشه فوق سبع سماوات، قيل له فإن قال إنه على العرش ولكن لا يقول، ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء ولا في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. من أجل ذلك ألف الإمام أبو حنيفة كتابا سماه الفقه الأكبر، عارفينه هو اللي أطلق على العقيدة مصطلح الفقه، العقيدة مطلق على عدة الصلاحات، فاكرينها ونسيتوه؟ قولوا يا أخواني العقيدة والإيمان علم التوحيد والسنة والشريعة دي كلها مصطلحات سلفية، طب احنا عايزين مصطلحات من الناحية الثانية، مصطلح ايه علم الكلام ده مش مصطلح سلفي وأصول الدين. هذه الاصطلاحات اللي اطلقت عليه من العقيدة كان من ضمن الاصطلاحات الفقه الأكبر، وده كتاب صغير للإمام أبي حنيفة في معتقد الإمام أبي حنيفة سماه الفقه الأكبر، مع إن فقه أبي حنيفة كتير مجلدات كبيرة وأصحاب أبو حنيفة كتبوا الفقه في مجلدات لا حصر لها، لكن سمى الكلام السابق الفقه الأكبر لأن بغير العقيدة الصحيحة يصعب أن تفهم هذه الأحكام الشرعية. طيب نرجع إلى إيه موضوعنا، إحنا قلنا في قول الله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى وعرفنا معناه، الآية اللي بعدها أأمنتم من في السماء عرفنا معناه، طيب اللي بعدها أنا أصبح. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، هو في السماء إله وفي الأرض إله، الإله معناه المعبود بحق، يعني هو المعبود بحق في السماء وفي الأرض. ولذلك يا إخواني أنا عايز بس أركز معكم، أنا طبعا في تعليقات لسه هنقولها في خلال الكلام والردود، لأن الكتاب اللي عايز أقولكم عليه كتاب توحيد الصفات، كتاب به كنت بناقش فيه الشيخ طه عبد الله عزيز، احكي لكم بعد شوي. خير ربنا بيقول وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله، ثم قال في نهايه الايه وهو الحكيم العليم. احنا هناخد دايما لما يجي اسم الله الحكيم هتلاقيه مرتبط بين بعد الايات اللي فيها توحيد العباده والاوامر التكليفيه، يعني باب الامر لما يرد فيه ايه فيها احكام تكليفيه تلاقي اسم الحكيم العليم، وباب الخبر لما ترد فيها الصفات يرد في الآيات الصفات ويرد فيها موضوع القضاء والقدر وتوحيد الربوبية ربنا سبحانه وتعالى يذكر العليم القدير، يعني الآيات اللي فيها توحيد الربوبية تلاقي فيها القدير والقادر والمقتدر، يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو اللي إيه الخلاق العليم. احنا هنجلس الكلام ده لما يجي موضوع القضاء والقدر، إن ربنا سبحانه وتعالى عليم قدير وعليم حكيم، فمن أسمائه القدير ومن أسمائه الحكيم، لابد أن تؤمن بالاثنين معا، وده أصل إيمان بالقضاء والقدر. فالحكمة تقتضي موضوع توحيد العباد، والعبادة تقتضي أن يكون في علم أحاط عشان الشخص هيتحاسب عن إيه عن ما كلفه الحق سبحانه وتعالى، إن الإسلام مبني على هذا على أمور العبادة. ميز ربنا بيّن للإنسان كيف يميز بين الحلال والحرام وفراء الأحكام وما شابه ذلك من أمور الإسلام في أمور التكليف، فربنا حكيم في تكليفاته وسيحاسب الإنسان على أفعاله، فدايما تلاقي الآيات مختومة بالحكمة وبالعلم. يقول لك وهو الذي في السماء لا يعني المعبود بحق، هتعبدوه ولا مش هتعبدوه، هو العليم الحكيم ابتلاك واستخلفك وخولك وكلفك بهذه الشرع والأحكام، عبدته هيكرمك ما عبدتوش هيعذبك بحكمته سبحانه وتعالى، لكن الآيات اللي فيها خلق وتقدير ومراتب القدر وما شابه ذلك تلاقي دايما فيها اسم الله القدير والخالق والخلاق والخالق والبارئ والمصور وما شابه ذلك من هذه الأسماء، ودي لها بابها إن شاء الله عز وجل. ولذلك قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. طيب وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، بعد اتفاق علماء السلف الصالح في جميع كتب التفسير على استبعاد قول الجهمية أن الله حل بذاته في داخل الوجود كله أو هو في كل مكان زي الروح في الجسد، قالوا وهو الله في السماوات يعني فوق السماوات، لأن كلهم قالوا من فوق سبع سماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض. أو تقول وهو الله، يعني هو المعبود بحق، لأن الاسم الجلالة الله تجمع كل معاني التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العباد. وهو الله المعبود بحق في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، برضو ده معنى مقبول. أو تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، وهو يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه المعاني اللي وردت عن السلف الصالح في معنى قوله هو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. طب ده الآية اللي بتقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. المعية لها معنيان، في معية عامة ومعية خاصة. أقول تعليق وأقولهم ولا أنا لو طولت قوي يعني أقوله إشارة كده من أنا ها؟ لا طيب ماشي خلاص أقول طيب. ربنا سبحانه وتعالى في معيته لخلقه في معية عامة ومعية خاصة. من فوق عرشه، يعني سواء كانت عامة أو خاصة، هو فوق العرش ومعنا. أنا لما أقول القمر معنا، معنا في المسجد، قولوا يا أخوان يعني لو سقف المسجد مفتوح أقول ما شاء الله القمر معنا، ومش إزاي معنا يعني إيه؟ جوه المسجد تحت القبة سبحان الله. معنى يعني ايه؟ يعني الواحد بيشوف فيه المرافقة والمتابعة. ولذلك المسألة واضحة جدا جدا، ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو معنا. رأيه بعلمه ده تأويل، لا مش تأويل، ده حقيقة. معنا حقيقة من فوق العرش، لأن سمعه ليس كسمعك، انت بتتخيل سمعه كسمعك، فيلزم من سماعه لك معيتك. بالنسبة لنا احنا كبشر، واحد يقول لك سمعه كسمعك، اما يقول لك محمد معايا، معايا على معنى ايه؟ يا اما معايا ينصرني، يا معايا يعني موجود معايا بصدق. ولك محمد معايا اهو، معايا ليه؟ لان اولا جسم هذا الانسان صغير وسمعه محدود، او سمعني ومعايا اهو، ده واقف سمعني واقف معايا اهو، معايا هنا معناها ايه؟ المماسة والمخالطة، لاني مخلوق وسمعه محدود. انما لما يكون واحد سمعك على بعد الاف الكيلومترات هتقول برضو معايا شكرا برضو ولا ايه؟ فما بالك بمن هو على عرشه. قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع ايه تحاوركم. من فين؟ من فوق العرش. هي دي المعية الحقيقية، معية عامة لجميع الخلائق. مقتضاها بقى المعية العامة ايه؟ هل معية علم بس؟ لا، معية خلق وتقديم وتقليب الامور للخلائق، يرزق فيها من يشاء ويقلب القلوب لمن يشاء. فممكن يوقف قلب واحد ويشغل قلب الثاني. ضربات القلب اللي بيتحكم فيها رب العزة والجلال من فوق العرش يا اخواني، مش ميكانيكا شغالة الوحيدة، لا، في خالق من فوق العرش هو الذي خلقنا، هو الذي يتحكم فينا تحكما مباشرا لحظة بلحظة يتولاها بنفسه. والملائكة أسباب غيبية تتابعنا بأمر رب العزة والجلال، ألا له الخلق والإيه والأمر. يبقى المعية باش مش المعية فقط ليست محصورة في العلم. أفعل لك أصل معية علم لن تأول، لا، ده معية عامة، والمعية العامة مقتضاها الربوبية والعبودية، يعني هو المعبود بحق في السماء والأرض وفي العرش. إياكم أن تعبدوا غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. أنتوا فاهمين معنى المعية العامة؟ إحاطة كاملة سواء كان مؤمن أو كافر، يعلم ما في المسجد وما خارج المسجد ومن في الحمام هو معه. معه يعني ترك عرشه ودخل مع الحمام، تعالى الله عن ذلك. فهمين الكلام ده ازاي؟ يقول لك لا، ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان في مكان، لا، المعية هنا معناها ان ربنا موجود في الوجود كله. ازاي الكلام ده؟ في الحمام، هو فوق عرشه تعالى سبحانه وتعالى ان يكون مع الانسان كانسان مع انسان. وإنما هم يستخدمون في حق الرحمن قياس التمثيل والشمول دائما، ويتخيلون عندما يذكر الحق سبحانه وتعالى باسمه أو وصفه يتخيلون إنسانا. فالعيب في الأذهان وليس في القرآن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ بالمعية هي العام، المعية الخاصة اللي هي مقتضاها النصر والتأييد. إن الله مع الصابرين، لا تحزن، إن الله إيه؟ كل واحد انا معاك وانت ما انتش موجود معاك، مقصود معايا انا حنصرك وحايدك. وده معنى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع يعني يؤيده وينصره في سمعه فيعصمه في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يتحرك إلا في مراد الله تبارك وتعالى. وعندما نتحدث عن العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وإرادة العبد، وكيف اتفاق هذه الإرادات يسمى توفيقا، ومخالفة العبد الإرادة الشرعية يسمى إضلالا، هنبين الكلام ده كله إن شاء الله عز وجل. فالمعية العامة معية أحاطة شاملة. عائشة قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، وبرضه وسع بصره كل شيء، وسع علمه كل شيء، وسعت رحمته إيه كل شيء، مش كده؟ إيه الصفات؟ لما هو بصفاته صفاته تصل إلى أقصى الخلائق، لا يخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. دي معية عامة ولا خاصة؟ قولوا معية عامة. أما المعية الخاصة فتكون للبعض دون البعض. فالله تبارك وتعالى يحب المؤمنين وهو معهم، ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم، وهو سبحانه وتعالى ليس مع أعدائه، أي لا ينصرهم ولا يوفقهم، مش كده برضه يا اخوانا؟ يبقى المعية الخاصة مقتضاها النصر والتأييد، أما المعية العامة فهي الإحاطة الشاملة. وكذا القرب، في قرب عام وقرب خاص. القرب العام بمعنى المعية العامة، والقرب الخاص اللي هو بيبقى من بعض الخلق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فمن أتى إليه فستجد الله تبارك وتعالى قريب. لكن المعية العامة زي ما يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لأن القرب هنا قرب نسبي. يعني قرب نسبي؟ أما يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرب هنا هل هو قرب الملائكة ولا قرب الحق؟ أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة يقولون إن القرب إن كان المقصود به قرب الحق سبحانه وتعالى فهو قرب نسبي بالنسبة لله لا بالنسبة للخلق، يعني بالنسبة لي أنا بينه وبين عرش مسافات. ولذلك العلامة ابن منده يقول إيه؟ بيقول إيه؟ فهو سبحانه وتعالى موصوف غير مجهول. اسمعوا العبارة دي، أنا طولت عليكم شوية بس فهمكم، معذرة فضيلة الشيخ. ها؟ ابن منده علامة صاحب التوحيد. ها؟ المروح يعني من برد اخوان الفريق طفوا شوي. اسمعوا العبارة دي، خليكم اتحملوا بس شوية ونخلص. قل فهو سبحانه وتعالى موصوف غير مجهول، وموجود غير مدرك، ومرئي لا يحاط به، لقربه كأنك تراه. فبيفسر العبارة بيقول إيه؟ بعيد غير منقطع، وقريب غير ملاصق. يعني إيه بعيد غير منقطع؟ بالنسبة لنا المسافة بعيدة أو بيننا وبين العرش، لكن لا ينقطع عنك، وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب. وهو قريب منا بالنسبة إليه غير ملاصق، يعني ليس معنى القرب أنه يلاصقنا. فالله تبارك وتعالى جميع المخلوقات بالنسبة إليه زي ما عبد الله بن عباس ثبت عنه أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. يبقى هذه المخلوقات بالنسبة لله قريبة جدا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لكن بالنسبة لنا الأمر مختلف. فالمسألة هنا فيها نسبة، فإذا أضفتها للإنسان فالله تبارك وتعالى عرشه بينك وبينه مسافات وهو فوق عرشه، لكن تعتقد أنه قريب منك يسمعك ويراك أكثر حتى من نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم إيه ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بالنسبة إليه كل الخلائق في يديك كخردلة في يد أحدنا. ده تشبيه بقياس التمثيل والشمول ولا بقياس الأولى؟ أسمع، بقياس الأولى. أي مثل يذكر في حق الله في باب العقائد يبقى لازم يكون بقياس إيه؟ الأولى. هل يجوز قياس التمثيل وقياس الشمول؟ لا، لا يجوز. طيب أنا عايز أقول معلومة تانية بالنسبة موضوع النزول وما يتعلق بالنزول، هيحتاج وقت في الحديث عنه في مسألة كلام عبد الله بن عباس ازاي هنفسر من خلاله معاني حديث النزول. لان بعض الاخوة بيسأل يقول لك ايه، طيب يعني ما هو ربنا على العرش، ولو كان بينزل السماء الدنيا سيخلو منه العرش، وبعدين حكاية برضو ثم استوى العرش. دي اسئلة انا بحاول اجاوب على الاسئلة ضمن الكلام. مسألة النزول طبعا اختلاف الزمان والمكان اللي احنا بيناه، في ان في مكان غيبي ومكان مشهود، فهذا المكان الغيبي في اي مثل بيضرب في حق الله بيكون بقياس ايه الاول. يعني باب الغيبيات الأمثلة التي تضرب فيه بقياس الأولى. لكن في عالم الشهادة بنضرب قياس التمثيل وقياس الشمول، ولا يجوز في حق الله لا قياس تمثيلي ولا قياس شمول. فالله تبارك وتعالى في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إما يكون قرب حقيقي بالنسبة لله عز وجل في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، فكل شيء أحاط به علما واسع كل شيء علما، أو يكون القرب قرب الملائكة، لأن الله قال بعدها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فهنا قرينة دلت على أن المقصود بالقرب قرب الملائكة، والقولان في مذهب السلف قولان صحيحان، إما القرب قرب على حقيقته أو قرب بمعنى قرب الملائكة، والقرب اللي على حقيقته من فوق عرشه سبحانه وتعالى، مش قرب بمعنى قرب إنسان من إنسان أبدا، ما تخيلوا هذا ولا جاء في أذهاننا. ولذلك إحنا بنقول إن معاني التأويل المعنى الثالث منه فاكرينه ولا نسيتوه؟ صرف اللفظ من معنى إلى آخر بس يكون إيه؟ بدليل. طالما في دليل خلاص بقول أهو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالمقصود بالقرب قرب ملائكة والذي أمرهم وكلفهم بأن يتابعوا أحوال العبد، يبقى القرب قرب ملائكة نعم ممكن يكون، لكن ما تقول لي بتفسر لي تقول لي استوى استولى، أقول لك الدليل تقول لي قد استوى بشر مع العراق الأخ النصارى اللي بيقول، وده عصر بعد الاحتجاج هيجي كلامه بعد شوية اللي هنتكلم عنه في المحاضرة القادمة. أما ما يتعلق باستواء الله على عرشه في السؤال ده هو ما عادش طبعا في حاجة تانية باقية، هل يصح أن يقال إن الله قريب من عباده بذاته؟ إن كنت تتصور إن ذات الله كذات الإنسان لا يصح، أما إن كان الحق سبحانه وتعالى بذاته من فوق عرشه قريب من خلقه فهذا صحيح، لكن لا يعني من ذلك أن ربنا ترك العرش وجاء إلى المخلوق وأصبح بجواره، لا يقول هذا إلا من يتصور في الخالق إن هو مخلوق وإن هو استواء المخلوق. الممثل يعبد إيه؟ ما تنسيش الله يبارك فيه. أنا عايز أتكلم عن بعض الأشياء المتعلقة بهذه المحاضرة في التعبير بثم استوى، وأيضا بقول هل معنى الاستواء على العرش صفة فعل أم صفة ذات. أنا قلت الكلام ده بكده، العلو صفة ذات، فالله عال على عرشه قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض وقبل أن يخلق كل شيء، عال فوق كل شيء من صفة العلو ومن أسماء العليم وأيضا الأعلى والمتعال، وحنفصل الفرق بين هذه الأسماء اللي عم يكون في المحاضرة القادمة. فالعلو صفة ذات الله عز وجل، والصفة الذاتية عرفنا الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ صفة الذات صفة لا تتعلق بالمشيئة، صفة كمال رب العزة والجلال. صفة الفعل تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهي صفة إذا ارتبطت بالزمن بتبقى فعل. فالله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، فالله استوى على عرشه كوصف فعل، وهو علي على سائر الخلق كوصف ذات. ثم استوى على العرش كان قبل العرش عال على كل شيء، فلما خلق العرش وخلق الإنسان واستخلفه في أرض، والإنسان حيبقى له ملك وحيبقى له عرش، ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يستخلف الإنسان استوى على إيه؟ على العرش. ولذلك قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فلما قبل العرش بقى كان فين؟ كان عال على عرشه. فالاستواء علو وليس كل علو استواء. انا شرحت ده بكده اظن، مش كده برضه ولا ما شرحتهاش؟ يعني خلينا نضرب لكم مثل، المثل ده بقياس ايه؟ ها قياس الاولى، افهم كده. انا ما اضرب لك مثل فيها كبشر، انا الان مثلا اقول انا مستوي على هذا الكرسي، لو كان الكرسي ده بقى كرسي الملك يبقى ده استواء على العرش، لان في الحاله دي بقى كرسي بقى اسمها اريكه على فكره، الكرسي المقصود بيه كرسي القعده اللي بيبقى تحت قدم الملك عند استواء على العرش، الكرسي الصغير بتاع البيوت اللي بيحطوه، الكرسي الصغير اللي بيقعد عليه الحريم وكده يعني. فهذا الكرسي هو ده اصل كلمه الكرسي في اللغه ده. اما هذه تسمى اريكه، لكن لو كانت الملك تسمى عرش او سرير الملك. فبالنسبه للمخلوق لو واحد مثلا جالس على الكرسي ده فنقول هذا مستوى على الكرسي كمخلوق، لكن لو كان في الدور الثاني هو او جالس فهو بالنسبه لهذا الكرسي عال عليه غير مستوى عليه، مش كده برضه؟ يبقى العالي على الشيء لا يلزم منه الاستواء، لكن لو مستوى عليه يبقى فيه الاستواء والعلو الاثنين مع بعض، فهمتوها ولا صعبة؟ يبقى الاستواء علو وليس العلو ايه؟ اتفهمت فيكم كبشر؟ اذا كان ده مقبول في حق الانسان ومعقول، يعني العقل بيتقبله، اشمعنى عند ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يقول الرحمن على العرش استوى او خلق السماوات والارض في ايام ثم استوى على العرش، يقول لك لا يا عم ازاي الكلام ده؟ طب هو قبل العرش كان فين؟ نقول الاستواء وصف فعل، الاستواء وصف ايه؟ فعل دل على العلو، والعلو وصف ذات لا يلزم منه وصف الايه؟ الفعل. فالاستواء دل على العلو والعلو لا يلزم منه الاستواء، فكل استواء علو وليس كل علو. فهمتوها؟ ربنا يبارك فيكم. احنا ان شاء الله هنتكلم برضو ولا زال الحديث موصولا، ان انا حاسس ان انا طولت يعني والاسئله كثرت. الكتاب توحيد الصفات هنتكلم على مناقشه الاراء التي تعلقت بمذهب الشبهات التي ذكرها الأشعرية والمتكلمون في مسألة نفي علو الله عز وجل على خلقه. احنا في الحقيقة كتاب توحيد الصفات احكي لكم قصة حلوة من باب يعني الفكاهة البسيطة قبل ان اختم. انا كتبت الكتاب ده هو بتاع توحيد الصفات تقريبا سنة 91، يعني بقى له كم سنة تقريبا، حوالي 17 سنة. ده كان ثاني كتاب، كان قبل كتاب توحيد العباد. فالمهم اللي حصل في كتاب توحيد الصفات وزعناه مع الأهرام، وكانت التوزيع بتاع الأهرام وزعت الكتاب، فوقع نسخة من الكتاب في يد واحد من مشايخ أنصار السنة، كان هو مين الله يرحمه؟ الشيخ إبراهيم شعبان رحمه الله، أظن فضلتك طبعا عارفه يعني، أي نعم بتاع المحلة. فضلت الشيخ إبراهيم شعبان عضو المركز العام لجمعية أنصار السنة، أنا ما كنتش أعرفه طبعا، هو كان عنده أيامها يعني حوالي 75 سنة، سنه كان كبير يعني من المؤسسين القدامى في أنصار السنة. فالمهم انا يعني في يوم من الايام بعد حوالي 5-6 شهور من طبع الكتاب دهوت، فوجئت برساله جالي البريد من الشيخ ابراهيم شعبان، فبقرا الرساله لقيت فيها قصيده طويله عاملها الشيخ ابراهيم شعبان. هو كان متخيل طبعا، انا كان عمري ساعتها حوالي 26 لا يعني اقول لك، فهو بحكي لكم القصه كما وقعت يعني. فكانت فيها قصيدة طويلة، قاعد بيمدح في الكتاب وعامل قصيدة، بدأ القصيدة بيقول ايه؟ الله فوق العلا رب ومعبود، جزاك الله خيرا يا شيخ محمود، هو كاتب كده يعني. فالمهم القصيدة فيها حوالي 30-40 بيت على ما اذكر، فعرف الرسالة لسه عندي محتفظ بها، او ان هي فقدت مني بعض الاخوة من الاقرباء اخذها. انا كتبتها في مقدمة الطبعة الثانية. فهو بيحكي فيها ايه؟ قصته مع المعاصرين الاشعرية وخصوصا الشيخ طه عبد الله عظيم، فرأى في الكتاب ما تمنى ان يقوله على مدار عمره، فاسعده سعادة كبيرة جدا جدا. المهم بيقول ايه؟ احب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية اهل الغي منشود، فعطل الله عن اوصافي حزب وشبه البعض والتشبيه مردود، معاشر العمي عن ضرب الهدى مهلا عودوا الى النور من ظلماتكم عودوا، لا تركنوا لخواء او لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود، مات الجوين والرازي على اسف اذ اول النص والثواب معبود، والله نرجو ان يهدي لنا اخوة طه العفيف ومن حكاه ليعودوا الى الصواب باثبات بلا كيف ما اثبت الله او في الخبر ايه موجود. ثم كتب في رسالة في الاخر بيقول لي انا اتمنى ان اراك قبل ان اموت. كان الدكتور الوصيف حزة رحمه الله اخ صديق وكان معانا في فرع انصار السنة في الجمالية الاقاليه، دعاه في المحاضرة رسول الله يبارك فيك، اول ما يجي الشيخ قول لي انا كنت ناوي ان اروح ازوره في المحل. فجاء الشيخ ابراهيم شعبان فعزمته عندي في البيت هو والدكتور بعد ما الاسبوع الثقافي يخلص، فجوم عندي في البيت. هو طبعا كان متخيل ان انا راجل في السن قوي. فجاء اول ما دخل البيت فبيقول لي يا ابني انده لابوك. الدكتور الوصيف طبعا ضحك في نفسه وسكت، فقلت له حاضر حد اهله قلت الشيخ اتفضل بس الاول. جبنا العشاء وجينا يعني، فبقول انا عايز اشوف الشيخ اللي كتب الكتاب اللي داخل اسماء الصفات. فقال له جاي هو اتعشى الاول؟ فقال والله ما انا واكل لما يجي. قعدنا اتعشينا، فالدكتور الوصيف بيقول له هو ده الشيخ محمود. قال له هو ده. فوقف الشيخ ابراهيم الله يرحمه وقوم الحضن وبتاع قال لي انا كنت متخيل ان انت راجل اكبر مني في السن. قلت له والله الامور بتيجي كده. فقلت الشيخ الحمد لله يعني ان ربنا سبحانه وتعالى وفق في كتابتي. ففي بعض الاشياء ضروريه هعرضها من خلال ما جاء في الكتاب. في الحقيقه الكتاب لم يطبع مره اخرى لان هو طبع الطبعه الاولانيه توزعت مع الاهرام, والطبعه الثانيه طبعها دار نور الاسلام في المنصوره, وحتى الان انا ما عنديش نسخ من الطبعه الثانيه. فهو موجود من اخواننا اللي بيجيبوه على اساس اللي يعرف يجيبه خير. ما كانش احنا هنعرض الابرز ما فيه, وان شاء الله هيذكر في المحاضرات لاحقه باذن الله تبارك وتعالى. انا حبيت بس اذكر لكم هذا لان الشيخ ابراهيم شعبان احببنا ان نذكر الشيخ ونترحم عليه, لانه رجل قطع نصف قرن في الدعوه الى الله والى توحيد الله عز وجل في جمعيه انصار السنه المحمديه. ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويلحقنا بالصالحين. اسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك. Thank you.